بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، لازال الحديث في الباب الثاني كتاب أدب السامع والمتكلم الآخرين مع آداب العالم في نفسه ومراعاة طالبه ودرسه. وعرفنا أنه ذكر فيه ثلاثة أصول: الفصل الأول في أدابه في نفسه، الفصل الثاني في أدابه في درسه، وقفنا عند الفصل الثالث وهو أدب العالم مع طلبته مطلقا وفي حلقته هو 14 نوعا. نعم. قال رحمه الله تعالى: الفصل الثالث في أدب العالم مع طلبته مطلقا وفي حلقته هو 14 نوعا، يعني من الآداب. وذكر الأدب الأول وهو ما يتعلق ببيان نية المعلم في التعليم، يعني ما الذي ينبغي أن يقصده من النوايا، وليس المراد به في الطلب والتحصيل، إنما المراد به في تعليم الغير. قال: أن يقصد بتعليمهم يعني طلابه وتهذيبهم وجه الله تعالى ونشر العلم وإحياء الشرع ودوام ظهور الحق وإخماد الباطل وخموله ودوام خير الأمة بكثرة علمائها واغتنام ثوابهم وتحصيل ثواب من ينتهي إليه علمه. اغتنام ثوابهم يعني في دلالتهم على الهدى، لأن من دل غيره على هدى حينئذ كتب له من الأجر ما يكتب لي للعامل، كما هو ثابت في السنة. كذلك من ينتهي إليه علمه من بعدهم، وكذلك بركة دعائهم له وترحمهم عليه ودخوله في سلسلة العلم بين رسول الله صلى الله عليه وسلم وبينهم، وعداده في جملة مبلغي وحي الله تعالى وأحكامه. فإن تعليم العلم من أهم أمور الدين وأعلى درجات المؤمنين. كل ذلك مما ينبغي قصده للمتعلم، وأهم ذلك رفع الجهل عن الأمة، وكذلك إحياء علوم الشريعة، وكذلك فيه صيانة وحفظ للشريعة من العبث والرد على المخالف. ثم ذكر حديث إن الله تعالى وملائكته وأهل السماوات والأرض حتى النملة في جحرها يصلون على معلم الناس الخير، والحديث هذا بهذا اللفظ ضعيف لكن محفوظ استغفارهم له كما عند أبي داود بن ماجه بسند حسن، يصلون هذا غير محفوظ. ثم قال: لعمرك ما هذا إلا منصب جسيم، وأن ليله لفوز عظيم، نعوذ بالله من قواطعه ومكدراته وموجبات حرمانه وفواته. وذكر أسبابا خارجية وأسبابا داخلية، لأن الذي يمنع من التعلم ومن التعليم إما شيء من داخل النفس وإما شيء خارج عن النفس. والذي يكون من الداخل يسمى علاق، والذي يكون من الخارج يسمى عوائق، كما ذكر ذلك ابن القيم رحمه الله تعالى. نعم. لا يبتلع من تعليم الطالب بعدم خلوص نيته، فإن حسن النية مرجوه له ببركة العلم. قال بعض السلف: طلبنا العلم لغير الله فأبى أن يكون إلا لله، قيل معناه فكان عاقبته أن صار لله، ولأن إخلاص النية لو سالم من الآداب المتعلقة به المعلم أنه إذا ظهر له شيء من فساد النية من طالب أو متعلم لا يمنعه ذلك من تعليمه، لأن النية قد توجد شيئا فشيئا، بل قد لا يحسن طالب العلم المبتدي كيف ينوي الطلب والتحصيل، بل كيف يكون العلم مما يؤتغى به وجه الله عز وجل. إذا وقع شيء من التقصير وظهر للمعلم أن الطالب إنما أراد به غرضا من أغراض الدنيا، فإذا ليس ثم إلا النصح والتوجيه، وأما الكف عنه وزجره وعدم تعليمه هذا ليس موافقا للحق. قال: ألا يمتنع من تعليم الطالب لعدم خلوص نيته، وإن كان الوقوف على الإخلاص وعدمه أمر عسير ليس بالأمر الهين، قد يظهر من الشخص علامات تدل على عدم إخلاصه ولكنه يكون مخلصا لأنه قد لا يحسن التعبير، والعكس بالعكس، قد يظهر من ظاهره أنه مخلص ولا يكون الأمر كذلك، وقد يكون الأمر بالوجود والعدم. وأما الوقوف على حقيقته هل هو مخلص أم لا، أصل أن هذه الأعمال القلبية مرده إلى الله عز وجل. قال: فإن حسن النية مرجو له ببركة العلم، يعني إذا تعلم فمآله حينئذ إلى أن يقف على وعد الله عز وجل ووعيده مما يحمله على حسن النية. كلما كمل علم العبد حينئذ كمل إخلاصه، وهذه الأعمال القلبية من الإخلاص والمحبة والخوف والرجاء مدارها قلة وكثرة، ضعفا وقوة مدارها مع العلم. ولذلك قال الله عز وجل: إنما يخشى الله من عباده العلماء. فكلما كمل علم العبد حينئذ كملت فيه هذه الصفات، كلما ازداد من العلم ازداد من هذه الصفات. فإذا كان خلوا ضعيفا في العلم فقطعا يكون عنده شيء من الخلل في هذه الأعمال. فإذا شعر من نفسه عدم وجود إخلاص أو ضعف في الإخلاص أو فيما يتعلق بأعمال القلوب لا يجعله ذلك يكف عن الطلب والتحصيل، بل يعلم أن المواصلة للطلب والتحصيل هي العلاج وليس الكف، ليس الترك، بل يواصل بالطلب والتحصيل. ولذلك أثر عن بعض السلف أنهم قالوا: طلبنا العلم لغير الله فأبى أن يكون إلا لله، يعني كانت النية مشوبة لأولها، ثم بعدما تعلم وتعلم عرف حينئذ ما يتعلق بالباري جل وعلا كمال صفاته وأسمائه الحسنى، فكان ذلك متجها أن جعل نيته لله عز وجل. ولذلك قال: قيل معناه فكان عاقبته أن صار لله عز وجل. هذا شأن العلم النافع، وأما العلم الذي بمعنى المسائل والدلائل فقد لا يفيد العبد ذلك. ودليل الإخلاص هو أن يكون ثم همة في العمل كما تكون ثم همة فيه في التحصيل، والهمة قد تتعلق بالتحصيل والحفظ وإلى آخره وقراءة والنظر في سائر العلوم، هذا لا شك أنه حسن، لكن ينبغي أن يكون للطالب همة أعلى من هذه الهمة تتعلق بماذا؟ بالعمل. وأما أن الطالب لا يفكر ولا يتدبر ولا يتعقل إلا في كيفية التحصيل العلمي ولا يكون له هم في ما يتعلق بالعمل، هذا يعتبر قصورا ولا ينبغي أن يكون. ولأن إخلاص النية لو شرط في تعليم المبتدئين فيه مع عسره على كثير منهم، يعني فيه عسر. لماذا؟ لأن المراد بالإخلاص هو إفراد الله عز وجل بالعمل الذي يعمله بالعبادة التي تلبس بها، وهذا قد يكون فيه عسر، بمعنى أن الطالب عنده قصور في الأصل، والطالب المبتدي الأصل فيه وإن سمي طالب علم إلا أنه سمي طالب علم باعتبار مآله، وإن الأصل أنه لا فرق بينه وبين عامة المسلمين هو واحد منهم، لكن لما توجه إلى الطلب وأراد أن يطلب العلم سمي طالب علم مبتدئ، ولا فرق بينه وبين عوام المسلمين، إنما تميز بهذه النية الشريفة. إذا لو شرط على المبتدئ أنه لن يتعلم حتى يخلص لله عز وجل لكان فيه عسر على الأمة، وكان فيه تشديد عليهم، ولأدى ذلك إلى تفويت العلم كثيرا من الناس. لكن الشيخ يحرض المبتدئ على حسن النية بتدريج قولا وعملا. ولذلك مر أن السلف إنما كانوا يتعبدون قبل طلب العلم، بمعنى أنه يهتم به بصلاح القلب قبل أن يسعى وقبل أن يتحرك. وإذا سلك هذا الطالب هذا المسلك حينئذ قد يقال بأن النية قد توجد عنده إذا تعبد لله عز وجل وأخذ نصيبا من أعمال القلوب وما يتعلق بها، وكذلك من أعمال الجوارح وما يتعلق بها، حينئذ قد يقال بأن الإخلاص قد وجد عنده وإن لم يكن على وجه التمام. نعم. الثالث أن يرغب في العلم وطلب به أكثر الأوقات بذكر ما أعد الله تعالى للعلماء ثالث على المعلم أن يرغب طلابه في تحصيل العلم، وهذا كما ذكرنا بالأمس إنما ينبغي على الطالب أن يكثر من النظر فيما يتعلق به نصوص الوحيي الواردة في فضل العلم وأهله وما أعد الله عز وجل له من مرتبة ومكانة في الدنيا والآخرة. ومما يعين على ذلك إدامة النظر في سير العلماء، فإنها تحيي القلوب وتنشط الهمة وتشرح الصدر وتجعل له قدوة يسير بسيرها. والمراد بسير سير العلماء أن ينظر في سير العلماء الذين تقدموا، بمعنى أن النظر يكون في سير المتقدمين. لو جعل طالب العلم حصة له كل يوم يقرأ من ترجمة عالم أو شيء منه ولو على قدر ربع ساعة، هذا قد يفيده كثيرا في علو الهمة و تأسي بهم. إذن الترغيب يكون من جهتين، النظر أولا فيما يتعلق بنصوص الوحيين فيما ورد في الكتاب والسنة ويديم النظر في ذلك. قد عرفنا أن ابن القيم رحمه تعالى قد أشبع الكلام في مفتاح دار السعادة، والعلم قد يجمع في كتاب واحد، أصول العلم قد تجمع في كتاب واحد، وليس المراد أن الطالب ينظر في كل كتاب ألف فيه في المنهجية، ليس هذا المراد. لو اقتصر على أهم الكتب وأوسعها لكان أسلم له من النظر في عدة كتب، فإن هذا مما يشتت على الطالب المنهجي. إذا كان الأمر كذلك حينئذ ينظر فيما يتعلق بفضائل العلم وما يترتب عليه، خاصة من عالم جليل كابن القيم رحمه تعالى، فيعتكف على مفتاح دار السعادة، والمراد به أوله فيما جعله في فصل يتعلق بالعلم وفضله. كذلك النظر فيما يتعلق به بسير العلماء، لو أخذ ما سطره الذهبي رحمه الله تعالى في سير أعلام النبلاء ونقحه لكان حسنا، وليس المراد أنه يكثر من النظر في كتب قد لا تذكر إلا ما ينقل فحسب، لأن التاريخ كما ذكرنا سابقا قد يكتب عن العالم كل ما فعلها وكل ما فعلها، وليس كل ما فعله العالم يكون حجة أو يتأسى به أو نحو ذلك. ولابد من النظر في تراجم على أن المراد بها تحريك الهمم شحذ الهمم فحسب، وليس المراد بها التأسي، فيكون حينئذ للطالب قدوة يتأسى بهم ممن سبق، وخاصة في صبرهم وجلدهم على العلم وتنوع الفنون عندهم، وكذلك بذل الغالي والنفيس في نشر العلم والحداد، يجده مسطرا في كتب العلماء. نعم. الرابع أن يحب لطالبه ما يحب لنفسه. قال ابن عباس: أكرم الناس علي إبليس الذي يتخطى رقاب الناس إليه، لو استطعت أن لا تقع الذباب عليه لفعلت. وفي رواية: إن الذباب ليقع عليه فيؤذيني. وينبغي أن يعتني بمصالح الطالب ويعامله بما يعامل به أعز أولاده من الذنوب والشفقة عليه والإحسان إليه والصبر على جزاء ربما وقع منه ونقص ذلك ليخرج الإنسان عنه وسوء الأدب والإخاء والإحيان ويبسط عذره بحسب الإمكان ويوقفه مع ذلك على ما صدر منه بنصح وتلاطف ذلك عنه وتعسف خاصة من ذلك حسن تربيته وتحسين خلقه وإصلاح فنه وإن عرف ذلك من ذكره بالبشارة فلا حاجة إلى صريح التجارة وإن لم يفهم ذلك إلا بصريح أتى به وراح تدريجا في التلطف ويؤدبه بالأدب السنية ويحافظ على الأخلاق المرضية ويصيح الأمور العرفية على أفعال المواضع الشرعية. هذا داخل فيما سبق من الآداب المتعلقة به العالم بنفسه، وهو أن يتسم بمكارم الأخلاق، ومن ذلك أن يحب لطالبه ما يحب لنفسه كما جاء في الحديث، ويكره له ما يكره لنفسه، لأن العالم كغيره قد يضعف أحيانا إذا رأى طالبا مجدا فيخشى أن يأخذ الراية قبله، هذا فيه سوء نية، ولذلك ينص بعض أهل العلم على هذه المسألة، وإلا هي دارجة في مكارم الأخلاق السابقة. وذكر قول ابن عباس فيما صح عنه: أكرم الناس علي جليسي الذي يتخطى رقاب الناس إلي، لو استطعت ألا يقع الذباب عليه لفعلت. وفي رواية: إن الذباب ليقع عليه فيؤذيني. وهذا من تواضعه رضي الله تعالى عنه. ثم ذكر مسألة تتعلق بالصلة بين العالم والمتعلم، وذكرنا فيما سبق أن ثم أمورا قد تغيرت في هذه الأزمنة، وهي أن طالب كان متمسكا به بعالم واحد قد لا يتجاوزه، أو ما كان يسمى به بالمدارس، يدخل مدرسة فيعتكف عند عالم معين، حينئذ العالم يعامل تلميذه معاملة الابن له والولد له فيربيه تربية حسنة، بخلاف ما هو في العصور المتأخرة، صار الطالب طليقا، حينئذ هو الذي قد يوجه شيخه أو أنه يتكلم في المنهجية ونحوها. ولذلك في هذه الأزمنة قد حصل تراخ من أهل العلم لما وجدوا من جفاء كثير من طلبة العلم، كأن طالب العلم هو الذي يوجه الشيخ فيما يدرس وما لا يدرس، وفي الوقت الذي يختاره والوقت الذي لا يناسب إلى آخره. فبدلا من أن يكون العالم هو الذي يحتكم ويحكم في هذه المسائل كلها، صار الطلاب هم الذين يملون على شيوخه، بل حتى في طريقة التدريس صار الطالب يملي على شيخه كيف تدرس المتن الفلاني دون غيره. هذا خلل كبير سببه انفصال الطالب عن المعلم، هو طليق لا ينتمي إلى معلم معين، وهذا والله أعلم أنه لن يفلح أبدا، بمعنى أن الطالب الذي يكون طليقا ولا يكون مرتبطا بعالم كسابق علماء الأمة، حينئذ كيف ينشأ وكيف يتربى؟ وإنما يتربى على أصول متضاربة، بعضها يناقض بعض ويأخذ من هذا ويأخذ من الآخر، ثم بعد ذلك لا يدري أن ما أخذه من الثاني مناقض لما أخذه من الأول. ولذلك من يدرس الفقه لا على مذهب معين، هذا يخلط بين أصول المذاهب الأربعة، شعر بذلك أم لم يشعر؟ لماذا؟ لأنه سينظر إلى الأقوال ويرجح. أقوال الأئمة الأربعة هذه كلها مبنية على أصول، وغالب الشراح بل يكاد أن يكون جميع الشراح الذين يعتنون بالمتون قد لا يذكرون أصل المسألة عند ذكر الفرع، فإذا نظر الناظر إلى الفروع ورجح بما يراه هو موافقا للدليل، ويكون هذا مبنيا على أصل عند أبي حنيفة، ويأتي ويرجح أصلا آخر عند مالك يكون مناقضا لأصل أبي حنيفة من حيث لا يشعر، هذا الفرع مبني على أصله، وجاء إلى فرع آخر وهو مبني على أصل، وكلا الفرعين كلا الأصلين متناقضان، حينئذ نقول هذا لا يمكن أن يتفقه. كذلك الذي يكون طليقا لا يمكن أن يتعلم، وهذا الذي دعا المصنفون كغيره ممن كتبوا فيما يتعلق بالمعاملة بين العالم وتلميذه أنه كولده وابنه ويوجهه إلى آخره، بل قد يزجره ويلقى الطالب كما هو، بخلاف هذا الزمن لو زجره لفر إلى غيره، كذلك لفر إلى غيره ولم يبقى عنده، فكف أهل العلم عن كثير من هذه الآداب. قال هنا: ينبغي أن يعتني بمصالح الطالب ويعامله بما يعامل به أعز أولاده من الحلو والشفقة عليه والإحسان إليه والصبر على جفاء ربما وقع منه. وطالب علم مبتدئ قد لا يحسن السؤال، قد يسيء المعاملة إلى المعلم، فلا بد من الصبر على الأذى، إلى آخر كلامه رحمه الله تعالى. نعم. الخامس: أن يسمح له بسهولة انتقال بتعليمه والتردد في التدريب، لا سيما إذا كان أهلا بذلك لحسن أدبه وجودة طلبه، ويحرره على طلب الفوائد وحفظ نماذج الفوائد، ولا يدخر عنه من أنواع العلوم ما يسأله عنه وهو أهل له، لأن ذلك هو ما يورث الصدر وينفر القلب ويورث الوحشة، وكذلك لا يمكن إليه هذا إلى أهل له، لأن ذلك يبدل ذهنه ويفرق فهمه. فإن سأل الطالب شيئا من ذلك لم يجيبه، ويعرفه أن ذلك يضره ولا ينفعه، وإن منعه إياه منه لشفقة عليه وتسليه له منعه، وأن منعه إياه منه لشفقة عليه وتسليه لا يغنى عليه، ثم يراقبه عند ذلك في الاجتهاد والتحصيل ليتأهل لذلك وغيره. وقد روي في تفسير الرباني أنه الذي يربي الناس بصغار العلم قبل كبارهم. خامس: قال أن يسمح له بسهولة الإلقاء في تعليمه وحسن التلطف في تفهيمه، لأن الدين مبني على اليسر كما هو معلوم، إن الدين يسر، وأصل العلم هو القرآن، والقرآن مبني على اليسر، حينئذ لا بد من السهولة فيه في الإلقاء، وهذا كذلك مبني على ما كان قديما، وهو أن حلقات العلم كانت منفصلة، بمعنى أن طالب العلم المبتدئ له حلقة تخصه، المتوسط له حلقة تخصه، وكذلك المنتهي، لم يكن الأمر ممزوجا مختلطا كما هو في العصور المتأخرة، ولما اختلطت العصور حينئذ تباينت الطرق فيه في التدريس، فمنهم من راعى المنتهي، ومنهم من راعى المتوسط، ومنهم من راعى المبتدئ، ولكل وجهة هو موليها، ولكن السابق من أهل العلم كانوا يفصلون بين الطلاب، ولا يأذن لطالب مبتدئ أن يحضر في حلقة ليست له، حينئذ إذا حصل تمايز بين طلاب العلم والحلقات جاء كلام المصنف هنا وهو المعني بذلك، بمعنى أن حلقة المبتدئين يكون فيهما ما ذكره رحمه الله تعالى، ثم كذلك النظر باعتبار المبتدئ من هو مبتدئ، قد يكون باعتبار الذهن يعني خالي الذهن لو كان كبيرا في السن، وقد يجمع بين الأمرين، فمن كان كبيرا في السن حينئذ قد يفهم من العلم ما لا يفهمه الصغير، وأما إذا كان جمع بين الأمرين خلو الذهن وكذلك في السن حينئذ يأتي ما ذكره المصنف رحمه الله تعالى، والمصنف يكتب ما قد كان في عصره ولا ينزل على كل عصر. قال: لا سيما إذا كان أهلا لذلك لحسن أدبه وجودة طلبه، ويحرضه على ضبط الفوائد وحفظ النوادر والفرائض، ولا يدخر عنه من أنواع العلوم ما يسأله عنه وهو أهل له، لأن ذلك ربما يوحش الصدر وينفر القلب ويورث الوحش، بمعنى أن الطالب قد يكون عنده من الأهلية ما يميزه عن غيره، وهذا كان كذلك من النظر عند المتقدمين أنه إذا نظر في طالب متميز بذكائه وحفظه وسعة وقته ونحو ذلك مما يؤهله أن يكون عالما في المستقبل ويأخذ علم الشيخ، كانت العناية به أكثر من غيره. قال: وكذلك لا يلقي إليه ما لم يتأهل له، لأن ذلك يبدل ذهنه ويفرق فهمه، فإن سأله الطالب شيئا من ذلك لم يجبه، يعني من العلم ما هو كلام ومن العلم ما هو سكوت، كما أنه يتكلم لمن تأهل كذلك يسكت عمن لم يتأهل، وهذا كما ذكرنا يوم أن كانت الحلقات متميزة بعضها عن بعض، ولكن لما اختلطت صار أهل العلم يختارون إما باعتبار الأعلى وإما باعتبار الأدنى وإما باعتبار المتوسط، وهذه محال اجتهاد لا إنكار فيها البتة. وأما إذا تميزت الحلقات حينئذ يأتي ما ذكره المصنف رحمه الله تعالى. نعم. السادس أن يحرص على تعليمه وتفنيمه ببذل جهد وتقريب معنى له بغير كتاب لا يهتم به وبسط لا يضبطه حفظه، ويوضح للمتوقف الدين العبارة ويحتسب إعادة الشرح له وتكراره، ويبدأ بتصوير المسائل ثم يوضحها بالأمثلة وذكر الدلائل، ويقتصر على تصوير المسألة وتنفيذها لمن لم يتأهل بفهم مأخذها ودليلها، ويذكر الأدلة والمأخذ المحتمل بها، ويبين له معاني أسرار حكمها وعلمها وما يتعلق بتلك المسألة من فرع وأصل، ومن رفع ما فيها في حكم أو تخريج أو نقل عبارة حسب الإفادة بعيدة عن تنقيص أحد من العلماء، ويقصد ببيان ذلك وهم طريقة مصلحة وتعريف النقول الصحيحة، ويذكر ما يشابه ويذكر ما يشابه تلك المسألة وما يفارقها ويطالبها ويبين ما أخذ الحكمين والفرق بين المسألتين، ولا يمتنع من تلك لفظة يستحق ذكرها عادة إذا جئت إليها ولم يتم التوضيح إلا بذكرها، فإن كانت النهاية تفيد معناها وتقصير مقتضاها تقصيرا بينا لم يصرح بذكرها بالنهاية عنها، وكذلك إذا كان في مجلس من لا يليق ذكرها لعبوره لحياته أو لجفائه فيكلم عن تلك لفظة بغيرها، ولهذه المعاني واختلاف الحال والله أعلم. والله تعالى أعلم ورد في حديث النبي صلى الله عليه وسلم تصحيح تارة وكناية أخرى. نعم. السادس قال أن يحرص على تعليمه وتفهيمه ببذل جهده وتقريب المعنى له من غير إكثار لا يحتمله ذهنه، يعني يحرص المعلم على التفهيم، إذ هو الغاية من العلم، حفظه هو الفهم، حفظه هو الفهم، فإذا خلى درس عن تفهيم للطلبة ولم يفهم جميع الطلاب حينئذ ما فائدة الدرس، لابد من أن يكون المعلم معينا للطالب على حصول الفهم لديه. قال من غير إكثار لا يحتمله ذهنه أو بسط لا يضبطه حفظه، هذا كما ذكرنا سابقا إذا كان لمبتدئ في السن وكذلك فيما يتعلق بخلو الذهن. قال ويوضح لمتوقف الذهن يعني بطيء الفهم، متوقد الذهن يعني سريع الفهم، متوقف الذهن يعني ذهنه واقف، الذي نحتاج إلى ماذا؟ إلى تحريك، نحتاج إلى تحريك، تحريك الأذهان هذا قد يكون مكتسبا، أو جودة الذهن والذكاء قد يكون فطرية وهبية وقد يكون كسبيا، وأكثر الناس من النوع الثاني كالحفظ، لابد من حفظ وفهم، كل طالب لابد أن يعتني بتقوية هاتين القوتين وينظر في نفسه، الحفظ والفهم كل منهما قد يكون فطريا كسبيا بمعنى أنه يفهم ابتداء ويكون عنده قوة في الفهم ويكون الله عز وجل قد فطره على ذلك، وقد يكون لا يحتاج إلى ماذا؟ إلى تنمية وإلى تدرج، وهو قابل للزيادة والنقص، الذهن كالبدن إذا أعطيته حينئذ نما، فإذا كان كذلك فالفهم قد يكون كسبيا والحفظ كذلك قد يكون ماذا؟ وهبيا، يهب الله عز وجل من شاء من عباده أن يحفظ ما شاء وقد يكون كسبيا، وأكثر الناس إنما يكون خاصة بالعصور المتأخرة إنما يكون الحفظ عندهم والفهم كسبيا، وهذا ينفس عن طلاب العلم بمعنى أنه متى يكون كسبيا وكيف ينمي طالب العلم حفظه وفهمه، هذا يكون بالاتصال بالعلم، يعني إذا كان طالب العلم له كل يوم محفوظ هذا لا يأتي عليه سنة إلا وقد نمى حفظه إلى أعلى الدرجة، أما الذي يحفظ يوما ويترك أياما هذا لو بقي 10 سنين لن يزداد في حفظه، إذا كلما مارست الحفظ مع الذهن حينئذ نمى وازداد، ولذلك طلاب العلم الذين يمارسون الحفظ كل يوم قد يحفظ في بدء أمره بيتا أو بيتين أو آية أو آيتين، ثم بعد أشهر فإذا به يستوعب أكثر من بادئ أمره، هذا يدل على أن السعة عنده قد زادت، وهكذا يكون الحفظ وهكذا يكون الفهم. وهنا قال لا يضبطه حفظه، ويوضح لمتوقف الذهن العبارة ويحتسب إعادة الشرح له وتكراره، هذا يرجع إلى رؤية المعلم هل من الحسن أن يعيد أو لا يعيد، لأنه قد يعيد أمرا يكون واضحا وثم حقوق لسائر الطلاب، قد يكون طالب هناك ما من هو متبلد الذهن لا يفهم، وقد يعيد له مرة ومرتين وهذا يكون على حساب الآخرين. قال ثم بين لك كيف يعلم المعلم، قال يبدأ بتصوير المسألة، صورة المسألة أن يبين المراد من الألفاظ، إذا قيل المياه ثلاثة ما المراد بالماء وما المراد بكونه ثلاثة، إذن هي عددها ثلاثة في الشرع بمعنى أنها لا تزيد ولا تنقص، طهور إلى آخره، يبين له معنى الطهور ثم يبين له معنى الحكم المرتب على هذا اللفظ معنى فقط، هذا يسمى ماذا؟ يسمى تصويرا للمسألة، فيبين له معنى المفردات ثم المعنى التركيبي الذي دل عليه التركيب، ثم يوضحها بالأمثلة، يذكر مثالا يتعلق به بالواقع ونحوها، وذكر الدلائل يعني الأدلة الدالة على ذلك، وهذا مما يختلف فيه كذلك معلمون، بمعنى أن بعضهم لا يرى ذكر الدليل ابتداء للمبتدئ، بمعنى أنه يذكر له المسألة ويحفظها بصورتها وحكمها فقط، ويحفظ المثل الفقهي مثلا دون نظر في أدلة المثل، وهذا له وجه كذلك وقد كان معمولا به إلى زمن قريب، ومنهم من يرى أنه لابد من ذكر الدليل، ومنهم من يرى أنه إذا خالف لابد من ذكر القول الراجح مع دليله، حينئذ ثم أنظار تختلف، ولذلك هذه المسائل ليست توقيفية، ليس ثم من يحكم غيره بهذه الأنواع. قال ويقتصر على تصوير المسألة وتمثيلها لمن لم يتأهل لفهم مأخذها ودليلها، يعني قد يكون عند الطالب أهلية لأن يفهم صورة المسألة ويزيد عليه ماذا؟ فهم مأخذ المسألة، والمراد بمأخذ المسألة كيفية استنباط الحكم الشرعي من دليله، هذا المراد. فثم أمور ثلاثة تذكر في مسائل الفقه وغيره، وهو أن يصور المسألة أولا ثم يذكر دليل المسألة ثم يذكر مأخذ الدليل، ثم رابعا إن كان هناك علة ارتبط بها الحكم بينها، وخامسا إن كان هناك حكمة كذلك بينها، حينئذ قد يستوعب الطالب كل ذلك وقد لا يستوعبه. ومن ضوابط الاستيعاب وعدم الاستيعاب أن يكون ثم مقدمة لهذه الطريقة، بمعنى من ارتضى أن يذكر مأخذ الدليل لابد أن يقدم للطالب قبل ذلك كيفية أخذ الدليل، وهذا موجود في علم أصول الفقه، بمعنى أن الطالب لابد أن يدرس قبل ذلك، وإلا صار عبثا عندما يعلم المعلم ويبين للطالب أن هذا الحكم أخذناه من مفهوم النص مفهوم مخالفة، والطالب لا يفرق بين المنطوق والمفهوم، ولا يميز بين مفهوم الموافقة ومفهوم المخالفة، ولا يعرف أنواع مفهوم المخالفة وما المتفق عليه وما المختلف فيه، هل يستفيد طالب العلم؟ الله أعلم أنه لن يستفيد، وإنما يكون مقلدا لشيخه فحسب. ولذلك من أراد أن يشرح الفقه ويذكر الدليل ومأخذ الدليل وعلة الحكم لابد أن يمرن طلابه أولا على أصول الفقه، بمعنى أن يكونوا أصوليين، ثم بعد ذلك ينتقل بهم إلى الفقه بطريقة المذكورة. نعم قد يقال بأنه إذا كان الطالب لا يحسن الوضوء ولا يحسن كيف يصلي ولا كيف يصوم فتذكر له المسائل هكذا، هذا لا إشكال فيه، هذا شأنه شأن تبليغ العلم للعوام، عوام تذكر لهم سمة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم ولا يشترط فيه ذكر الدليل ولا مأخذ الدليل، ولكن بحثنا كما ذكرنا في أول مقدمة الكتاب بحثنا مع طالب يريد أن يرتقي بنفسه إلى أن يكون عالما من علماء الأمة، إذن لابد من التسلسل وترتيب العلوم بعضها على بعض، فبعضها مقدم على الآخر، فليس كلما ارتأى طالب أن يدرس فنا درسه مباشرة، بمعنى أنه إذا ارتاح بنفسه وارتاح صدره لأن يدرس التفسير أخذ كتابا ودرسه. قلنا قد تطلع كاطلاع العامة على التفسير ومعاني التفسير لا إشكال فيه، فثم أمران: تثقيف النفس وتعليم النفس. أما التثقيف هذه عبارة عصرية، إذا أراد أن يقف على المعاني الكلية للآيات والسور والقرآن ونحو ذلك، أو لشأن من شؤون الأحاديث ونحو ذلك، هذا لا إشكال فيه، لأن شأن فيه شأن طالب العلم والعامي سواء. وأما إذا أراد أن يؤصل نفسه تأصيلا علميا يبني بعضه على بعض، هذا لن يكون إلا بترتيب العلوم على الوجه المعروف عند أهل العلم، وهو كذلك مما تختلف فيه وجهات النظر كما ذكرنا. هذه المسائل ليست توقيفية. قال: ويذكر الأدلة والمأخذ لمحتملها، ويبين له معاني أسرار حكمها وعللها، وما يتعلق بتلك المسألة من فرع وأصل، ومن وهم فيها في حكم أو تخريج أو نقل إلى آخره، بمعنى أنه يذكر المسألة بحذافيرها. وهذا يستحسن في الفقه ونحوه إذا كان الطالب قد تأهل بأن قدم علوم الآلة أولا ثم بعد ذلك أخذ الفقه، فتذكر له المسألة ودليلها ومأخذها، ثم يذكر الخلاف الذي يسمى فقها مقارنا، وما يرجح المعلم ويرد على القول الآخر. قال: ولا يمتنع من ذكر لفظة يستحيى من ذكرها عادة، بمعنى أنه إذا كان ثم ما يحتاج إلى التصريح وكان ذلك مما يستحيى منه، قد يكني قد لا يكني بحسب المصالح وما يترتب عليها من المفاسد، وهذا كذلك تختلف فيه وجهات النظر. نعم. السابع: إذا فرغ الشيخ من شرح نفسه ولا يصل لفهم مسائله وتعمل به على قواعد يتكن بها تمامه وخطه بما شرح له، فمن ضرب استحياءه فهميه بتكرار الاصابه بجواره بشكره، ومن لم يفهمه تلطف في اعادته له المعنى، والمعني بفرغ المسائل ان الطالب هو مستحيا من قوله لم افهم، مما لرفع ألفة الإعادة عن الشيخ أو لضيق الوقت أو حياته من الحاضرين أو كي لا تتأخر قراءتهم بسببه. لذلك قيل: لا ينبغي للشيخ أن يقول للطالب هل فهمت إلا إذا آمن من قوله نعم قبل أن يفهم، وإذا لم يفهم من كذبه لحياء أو غيره فلا يصل عن فهمه، لأنه ربما وقع في الكذب بقوله نعم لما قد نساه من الأسباب. وإذا طرح عليه مسائل كما ذكرناه فإن سأله الشيخ عن فهمه فقال نعم فلا يطرح عليه المسائل بعد ذلك إلا أن يستدعي الطالب ذلك لاهتمام خطره بظروف خلاف ما أجاب به. وينبغي للشيخ أن يأمر طلبته بالمرافقة في الدروس بمسألة إن شاء الله تعالى، وبإعادة الشرح بعد فراغه فيما بينهم ليثبت في أذانه ويرصد في أذانه، ولأنه يحث على استعمال فكره وآخذة النفس لطالب التحليل. قال السابع: إذا فرغ الشيخ من شرح درس فلا بأس بطرح مسائل تتعلق به على الطلبة يمتحن بها فهمهم وضبطهم، وهذا كذلك قلنا يختلف باختلاف الأعصار، إن كان عند الطلاب أهلية بحيث لا يترتب على ذلك مفسدة من ترك درس ونحوه، حينئذ لا بأس للمعلم أن يطرح مسائل يختبر بها فهم الطلاب هل فهموا أم لم يفهموا. قال: ولا ينبغي للشيخ أن يقول للطالب هل فهمت، لأنه ضعيف قد يكذب يقول نعم وهو لم يفهم، حينئذ تحصيل مصلحة الفهم ليست مقدمة على مفسدة الكذب، لئلا يربي تلميذه على الكذب كلما قال فهمت قال لعب، وهو ليس الأمر كذلك، وهذا لا ينبغي أن يكون. ثم ختم بقوله: وينبغي للشيخ أن يأمر الطلبة. انظر يأمر، هذا يدل على أن كانت العلاقة بين الطالب والمعلم كالأب مع ابنه والابن مع أبيه، ثم علاقة تميز علاقة الطالب مع المعلم عن غيره، فالمعلم قد يأمر الطلبة بما ذكر هنا بالمرافقة في الدروس كما سيأتي. مرافقة يعني لا يطلب الطالب العلم وحده، وهذا كذلك من المآخذ العصرية التي قد يتأخر بها طلاب العلم عن التحصيل بسبب ماذا؟ أنه يطلب العلم وحده، لا بد من معين، لا بد من مرافق يتدارس معه العلم ويحفظان سويا ويقرآن سويا ويذهبان ويأتيان ويشجع كل منهما الآخر إلى آخره. فإن المرافقة مع المرافق الذي ينتفع به صاحبه هذا من أجل ما يتمسك به طالب العلم إن وجد، فإن لم يجد حينئذ رجع إلى نفسه كما سيأتي في محله. والمرافقة بين طلاب في الدروس هذا مما يعين على تحصيل العلم وتثبيت العلم، لأن العلم لا يظن الظان أنه يأخذ مسألة فيحفظها ويكررها وتكون قد استقرت، لابد من المذاكرة والمدارسة، فإن لم تكن مذاكرة ومدارسة فلن يتفتق ذهن الطالب البتة ولو بقي 10 سنين. لماذا؟ لأنه لن يحيي فهمه والنظر في المسائل وما دق وما غمض من المسائل إلا بالمدارسة والمذاكرة. هذا يورد على أخيه مسألة وهذا يجيب إلى آخره، فيتدارسان العلم. فإن لم يكن ثم مدارسة فثم الضعف. ولذلك قلنا فيما سبق أن طلاب العلم في هذا العصر لما بعدوا عن المنهجية الصحيحة قد يكون البعض عنده ما عنده من المؤهلات ما قد يربو على بعض المتقدمين وليس بالمعصومين السابقين، حينئذ قد يكون عنده ما يربو به على المتقدمين، لكن لعدم حسن فهم المنهجية الصحيحة يبقى عمره يطلب العلم ولن يرتقي عن المبتدئ إلى المتوسط. قال يأمر أن يأمر الطلبة بالمرافقة في الدروس وبإعادة الشرح بعد فراغه. كان قديما عند المعلم من يسمى بالمعيد للدرس، طالب علم يكون على مستوى عالي يدرس المعلم الدرس ثم يقوم بعده من يعيد الدرس، وهذا كذلك من الأمور التي ذهبت ليثبت أو ليثبت في أذهانهم ويرسخ في أفهامهم ولا يحثهم على استعمال الفكر ومؤاخذة، ولأنه يحثهم على استعمال الفكر يعني إعادة النظر ومؤاخذة النفس بطلب التحقيق. إذن هذا الذي ينبغي أن يأمر به المعلم طلابه إن كان ثم علاقة بين المعلم والطلاب. نعم. الثاني والمطالب الطلبة في بعض ويتكلم ربطهم بما قدم لهم من القواعد المهمة والمسائل الغريبة واختيارهم لمسائل تبني على الأصل قررنا والدليل ذكره، لما رآه مصيبا في الجواب ولم يخفى عليه شدة الإعجاب شكره وأثنى عليه من أصحابه ليبعثه وإياهم عن اجتهاد بطلب الازدياد، وما رآه مقصرا ولم يخفى نفوره عماته على أصوله وحفاظه على ما يقتضي علو الهمة المنزلة في طلب العلم، لا سيما إن كان ممن يزيده التعريف نشاطا أو الشكر انبساطا ويعيد ما يقتضي الحال لعمله ليفهمه الطالب فهما راسخا. نعم. ثامن المطالبة بإعادة المحفوظات، يعني مما يعتني به المعلم بإدارة طالبه أن يطالبه بإعادة المحفوظات، بمعنى أن ثم محفوظات يحفظها الطالب على يد معلمه، والحفظ إذا لم يكن ثم مراجعة وإعادة فرع ولم يستقر، حينئذ يكون المعلم كذلك متابعا للطالب في سائر محفوظاته، بل قال ويمتحن ضبطه لما قدم له من القواعد المهمة والمسائل الغريبة يختبرهم بمسائل تبنى على أصل قرره أو دليل ذكره، يعني ما يسمى برياضة الذهن. يختبر الطلاب بمعنى أنه يورد مسألة فيقول لهم خرجوا لي هذا الفرع على أصل قد قلته لكم فيما سبق، عليه أن تأتي رياضة الأذهان. ولذلك بعضهم قد يجعل بين طالبين مناظرة، هذه كان يفعلها الشيخ عبد الرحمن السعيد رحمه الله تعالى إلى عهده ولعلها انتهت، أنه يجعل بين طالبين مناظرة، هذا يرى يقول له قل بقول كذا والآخر بقول كذا، وكل منهما يرد على الآخر ويجمع الأدلة، وهذا داخل في نوع من المذاكرة. فمن رآه مصيبا في الجواب ولم يخف عليه شدة الإعجاب، هذا شرط، لم يخف عليه شدة الإعجاب، شكره وأثنى عليه بين أصحابه. ومن رآه مقصرا ولم يخف نفوره عنفه على قصوره وحرضه على علو الهمة، يعني الطلاب ليس على مرتبة واحدة، فمن كان مصيبا متابعا للدروس ونحوها شكره بشرط وهو أن لا يخف من الطالب إعجابا وعلوا على أقرانه، وكذلك ما يقابله وهو المقصر زجره وعنفه بشرط ألا ينفره عن الحلقة. نعم. التاسع تسلف الطالب التقصير فوق ما يقتضيه حاله وتحمل الله له. وقال شيخ رجب وصار برفق نفسه وذكر بقول النبي صلى الله عليه وسلم: ان المبذل عرضا قطع على ظهر الحق. نحن ذلك مما يحمله على الاناه والاقتصاد بالاجتهاد. وكذلك اذا الامر له منه نوع سلامه او قدر او مبادئ ذلك الامر بالراحه وتخفيف الاشتغال، ولا يثير على الطالب ولا يشير على الطالب بامانه ما لا يتحمله فهمه وسنه، ولا بكلام يقصر منه عن فهمه. فان استشار شيخا لا يعرف حاله في الفهم والحفظ في قراءه الفن او كتاب لم يشر عليه بشيء حتى يجرب ذهنه ويعلم هذا. فان لم يهتم بالحاله التاثير اشار عليه بكتاب ثاني من الفن المطلوب. فان راى ذهنه قابلا وفهمه جيدا نقله الى كتاب يليق باذنه والى درجه، وذلك لان نقل الطالب الى ما يدل نقله اليه على جوده الذهن يزيد بصاره، وإلى ما يدل على أسلوبه يقدم نشاطا، ولا يمكن الطالب من الاشتغال في فنين أو أكثر إذا لم يضبطها، بل يقدم الأهم فالأهم كما سنذكر إن شاء الله تعالى. إذا عمل أو غلب على ظنه أنه لا يفلح في فن أشار عليه بتركه أو الانتقال إلى غيره مما يرجى فيه فلاحه. هذا كذلك التاسع مما يتعلق به وصايا المعلم لي لطلابه، وذلك أنه يوصيه بالاقتصاد في الاجتهاد، لأن النفس بشرية قد تتفاوت بين شخص وشخص، بل الشخص نفسه قد يتفاوت في وقت دون وقت. فمن رأى الهمة فليزد، ومن شعر من نفسه القصور فليخفف. هذا المراد به كلام المصنف، هو أمر طبيعي يوافق أصل الشريعة. إن الإنسان قد يكلف نفسه ما لا يحتملها من العقوف على العلم والقراءة والتحصيل ونحو ذلك، فهذا إن لم يسرح قليلا قد ينقطع عن العلم، كما قال هنا في الحديث: إن كان فيه شيء من الضعف إن المبتل أرضا قطع ولا ظهرا أبقى. وهذا يدل على أن الإنسان ينبغي أن يتعلم كيف يفهم نفسه، أو شيء تقول كيف يدير ذاته، بمعنى أنه يعرف متى يكون نشيطا فينكب على العلم، ومتى يقصر وتقصر به الهمة فيخفف من العلم. هذا أمر طبيعي، وليس ثم عالم قديم أم حديث إلا ويركب هذا المركب، بمعنى أنه يستغل الأوقات التي يشعر فيها بالنشاط والقوة والتفرغ والهمة، وإذا كسل عن ذلك وتراخى لا يترك العلم، ولكنه يخفف من القراءة ويخفف في المحفوظ ويخفف في الدروس إلى آخره. هذه دراسة النفس مما ينبغي عناية بها، لأن خاصة طالب العلم المبتدئ، لأنه قد يشعر بعلو همة في أوقات ما، قد يحضر درسا أو يسمع محاضرة تتكلم عن العلم فيرتقي، ثم يأتي المسكين فيحمل نفسه ما لا تحتمله فيجعل له هو بعيد عن العلم، لم يدرب نفسه على الحفظ، وليس عنده قدرة على الجلد والصبر والجلوس والمكوث. فهذا إذا جعل له ابتداء جدولا قد أملاه بالمحفوظات والقراءة والمتابعة والدروس نحو ذلك، هذا سيبقى بالكثير شهرا ثم ينقطع قطعا. لماذا؟ لأن صاحب الهمة الصغيرة كالوليد الرضيع، حينئذ يحتاج إلى ماذا؟ يحتاج إلى مراعاة، فيعطى شيئا شيئا حتى يكبر. كذلك الهمة كالرضيع، إذا ولد مولود لا يمكن أن يعطى أكلا اللحم والدجاج نحو ذلك، كذلك حتى يشتد. فالطالب العلم المبتدي الذي ليست عنده همة وليس عنده صبر ولا مقدرة على الحفظ، فإذا كلف نفسه أكبر من حجمه حينئذ لا بد أن يتوقف. وهذا من الأسباب التي قد يستام بعض الطلاب بأنه يبدأ ثم يقف. الجواب هو هذا، أن الطالب لا تكون عنده همة عالية ثم يكلفها ما لا تحتمل، وإنما يأخذ شيئا فشيئا حتى يعتاد. فالحفظ يحتاج إلى صبر ويحتاج إلى ممارسة، والجلوس والبقاء بالساعتين والثلاث والأربع والعشر يدارس العلم ويبحث إلى آخره، هذا يحتاج إلى ترقي، لا يأتي مباشرة هكذا يجلس 10 ساعات، وإنما يبدأ ساعة ثم بعد أسبوع يزيد ساعة، وبعد شهر يزيد 3 ساعات، إلى أن يصل إلى أن يعطي العلم يومه كله، وحينئذ يشعر بالاستئناس. أما ابتداء فيشعر كأنه قد كلف نفسه شيئا ينتظر متى ينتهي، كمن يدخل الاختبار أو المدرسة ينتظر متى يخرج، وهذا ليس بجيد في شأن طالب العلم. طالب العلم لن يواصل حتى يشعر من نفسه الفرح والسرور والأنس بجلوسه وهو يبحث ويحفظ، فإن لم يكن كذلك فسينقطع، هذا من علامات الانقطاع. كيف يصل إلى الأنس والراحة؟ أن يصل بنفسه مرحلة مرحلة، يبقى شهرا شهرين 3، يجلس 3 ساعات فقط، ثم بعد الشهر الرابع يزيد ساعة، وهكذا، يعني لابد من التدرج. نعم. فيما سبق في الآخر 9 قال: ولا يمكن الطالب من الاشتغال في فنين أو أكثر إذا لم يضبطهما بل يقدم الأهم فالأهم. هذه كذلك من المسائل التي قد يثور السؤال عنها بين جمع بين الفنون، وهذا يختلف باختلاف الأشخاص، بمعنى أن مرده إلى قدرة الطالب وسعة فهمه وحفظه ووقته، وقد يتمكن من الجمع بين فنين وقد لا يتمكن بين جمع بين الفنين، فيفرد كل فن فنا، والنظر حينئذ يكون في اعتبار المتن الذي يدرسه، فإذا كان يدرس مثلا منتهيا في فن فلا يحصل أن يجمع معه مثلا آخر منتهيا في فن آخر، بمعنى أنه لا يدرس مثلا ألفيتين، وإنما قد يدرس ألفية وهي يعتبر منتهى هنا في هذه الأزمنة المتأخرة، ويدرس معه شيئا مختصر من علم آخر فلا إشكال فيه. وأما الجمع بين المنتهيات هذا قد يكون فيه مضلة وأفهام. ثم ذكر العاشر وهو أن معلم يؤصل طلابه بالأصول والقواعد، هذا المراد به ما ذكره رحمه الله تعالى. والعالم الذي يحسن التدريس هو الذي يربط الفرع به بأصله، وهذا إنما يأخذه الطالب مع المذاكرة والمدارسة، يعني كلما درس على شيخه حينئذ كل مسألة تربط من حيث الفرع بأصلها، فليعتكف على ذلك الأصل. واهتمام الطالب بالأصول ينبغي أن يكون أعظم، لا أعني أصول الفقه وإنما أصول المسائل، اهتمام طالب العلم بالأصول والقواعد العامة ينبغي أن يكون أعظم عنده من اهتمامه بالفروع. ولا شك أن الفروع هذه تعتبر كالأمثلة على الأصول، لأن التخريج فيما يتعلق بالنوازل ونحوها إنما يخرج على الأصول العامة والقواعد العامة ولا يخرج على الفروع البتة. فلن تكون عند طالب العلم ملكة في الفقه أو ملكة في الأصول أو في غيره إلا إذا كانت عنده ملكة في فهم هذه القواعد والأصول، فكلما كمل الدرس كمل بذكر الأصول. أما إذا كان الدرس خاليا عن ذلك فإن كان لمبتدئ محض فلا إشكال فيه، وإلا فالفائدة مرجوة تكون قليلة من هذا الدرس. ثم قال ويبين ما أخذ ذلك كله، ويبين ما أخذ ذلك كله، وكذلك كل أصل وما يبنى عليه من كل فن يحتاج إليه من علمي التفسير والحديث وأبواب أصولي الدين والفقه والنحو والتصريف واللغة ونحو ذلك، إما بقراءة كتاب في الفن أو بتدريج على الطول. بمعنى أن هذه العلوم كلها لها أصول وقواعد، والنظر يعتبر فيها باعتبار الأصول والقواعد. وأعظم ما ينبغي العناية به من أجل أن يتمكن في فهم الكتاب والسنة هو لسان العربي وأصول الفقه، هذا الذي ينبغي الإكثار من النظر فيه، وما عداه من العلوم فأمر هين وسهل، وإنما النظر يكون في هذين الفنين. فإذا تمكن طالب العلم بلسان العرب نحوا وصرفا وبيانا، وكذلك ما يحتاجه من أصول الفقه من القواعد التي تعين على الاستنباط والفهم، حينئذ قد استوفى ما يحتاجه من علوم الآلة. ولأن أصول الفقه هذا الاسم فيه قصور، والأصل فيه أنه أصول الشريعة وليس بأصول للفقه فحسب، ولذلك ظن طلاب العلم أنه إذا أدرك الفقه دراسة وحديثا ونحو ذلك أنه لا يحتاج إلى هذا الفن، وهذا غلط وسوء فهم، ولا يزهد في هذا العلم إلا من هو أجهل من حمار أهله، لم يفهم العلم أصلا ولم يدر ما يقول وما حفظه أو رجحه، فهو إنما تقليد عند الفحص والتمحيص. ليس كل من تكلم بعلم حينئذ يكون فاهما وداريا لما يقول. علم أصول وفروع، وأصول الدين الذي عليه المصنفون المراد به العقيدة، وأصول الفقه لو قيل أصول الشريعة لكان أكمل من حيث عموم الفائدة، لأن كل حكم شرعي سواء تعلق بالعقيدة أو بالفقه أو بغيرهما حتى بالآداب والأخلاق إنما مرده إلى هذه القواعد التي سميت قواعد أصولية. الأمر يقتضي الوجوب، النبي صلى الله عليه وسلم فليكن أولا، فليكن هذا أمر، والأمر يقتضي الوجوب. فإذا كان العقدي الذي لا يدرس أصول الفقه لكونه متخصصا في العقيدة كيف يقرر القاعدة في هذا الموضع، وقس على ذلك، حينئذ النظر يكون في تقسيم العلم إلى قسمين، قسم سماه أهل العلم بآلة يكون وسيلة إلى غيره، وأهم ما يعتني به الطالب في هذا المقام هو علم اللغة بأنواعها وتصاريفها، وكذلك علم أصول الفقه على الوجه المذكور. ثم بعد ذلك إذا أتقن وأراد أن يتقن علمي الكتاب والسنة فسيكون له شأن عظيم إذا أتقن المبادئ. وأما الهجوم على الكتاب والسنة هكذا هذا لن يخرج عن كونه مقلدا. قال وهذا كله إذا كان الشيخ عارفا بتلك الفنون، وهذا يدل على أن الأوائل إنما كانوا يجمعون بين الفنون، ولا يعرف هذا التخصص الموجود في هذا العصر إلا بسبب ما جاءت به المدنية ونحوها، وإلا لم يكن معروفا البتة. فكان العالم يأخذ كل علم من علوم الشريعة ولا يقتصر على علم دون آخر، ولكن ثم نظران، قد يأخذ ما يحتاجه ويتعلمه ويفيده، ثم قد يتوسع فيه فيكون أهلا للتدريس. فذكر المصنف هنا أنه قد لا يستطيع تدريس فن ليس المراد أنه لم يتعلمه، ولذلك قد يتعلم الطالب علم النحو ويدرس ما يدرسه من علم النحو وقد لا يستطيع أن يدرس النحو، هذا أمر طبعي. فثم فرق بين المسألتين، قد يأخذ ما يحتاجه ولا يستطيع أن يدرسه، وقد يتوسع في الضبط والنظر فيما يتعلق بالعلم وأصوله وفروعه، ثم تكون له أهلية أخرى في التدريس. والنظر هنا يكون باعتبار من يجمع الفنون إما من جهة العلم بها ولو لم يتمكن من تدريسها، والخلاف في هذا خلاف لفظي، وإما أنه يقوى على التدريس في جميع الفنون. قال: إذا كان الشيخ عارفا بتلك الفنون وإلا فلا يتعرض لها بل يقتصر على ما يتقنه منها. انظر، قال على ما يتقنه، أراد به الإتقان الذي يؤدي إلى أن يكون أهلا لتبليغ ذلك العلم. ومن ذلك نوادر ما يقع من المسائل الغريبة إلى آخر كلام رحمه تعالى. أراد أن ثم مسائل لا ينبغي للطالب أن يكون جاهلا بها، كاسم أبي حنيفة، من هو، متى ولد ومتى مات، من شيوخه، من أشهر تلاميذه، كذلك مالك، متى ولد ومتى مات، من أشهر تلاميذه وشيوخه إلى آخره، فضلا عن الصحابة ووفياتهم ومواليدهم، وكذلك ما يتعلق بالسيرة ونحوها. ثم قال: وليحذر كل الحذر، يعني المعلم، من منافسة بعضهم. معلم بشر قد يصاب بالحسد من جهة تلميذه، يعني قد يحسد طلابه إذا وجدهم ماذا عندهم من القدرة على التحصيل والتمكن في العلم ما ليس عندهم، قد يحصل بعض الحسد. حينئذ قال: فليحذر كل الحذر من منافسة بعضهم لكثرة تحصيله أو زيادة فضائله، لأن ثواب فضائلهم عائد إليه وحسن ترتيبه محسوب عليه، يعني بمعنى أنه لو وجد ذلك فيعالج نفسه بأن الطالب إنما تعلم على يديه، فما من مسألة يعمل بها إلا وثوابها عائد إلى المعلم، وما من مسألة يعلمها غيره إلا وثوابها عائد إلى المتعلم. نعم. أن لا يغفر للطلبة تفضيل بعضهم على بعض عند التمرد أو اعتماد مع تساوي في الصفات والسن وفضيلة أو تحصيل أو ديانة، فإن ذلك ربما يوحش منه الصدر وينفي القلب، فإن كان بعضهم أكثر تحصيلا وأشد زيادة وأبلغ زيادة وأحسن أدبا فأظهر إكراما وتفضيلا وبين أن زيادة إكرامه بتلك الأسباب فلا بأس بذلك، لأنه ينشط ويرافع على الاتصال بتلك الصفات، وكذلك لا يقدم أحدا في نوبة غيره أو يؤخره عن نوبته إلا إذا رأى في ذلك مصلحة تزيد على مصلحة مراعاة النوبة، وإن سمح بعضهم بغيره في نوبته فلا بأس، وسنذكر ذلك مفصلا إن شاء الله تعالى. وينبغي أن يتودد لحاضره ويذكر أمرهم بخير وحسن ثناء، وينبغي أن يستعلم أسماءهم وأحسابهم وأرضهم وأحوالهم ويكثر الدعاء الصلاة. نعم. الحادي عشر قال: ألا يظهر للطلبة تفضيل بعضهم على بعض، لأن هذا قد يؤدي إلى وقوع شحناء ومفسدة بين الطلاب، فإذا كان الأمر كذلك هذه مفسدة تدفع بتركها. قال: ألا يظهر للطلبة تفضيل بعضهم على بعض عندهم في مودة أو اعتناء مع تساويهم في الصفات. أما إذا كان ثم تفاضل حينئذ من العدل أن يقدم ما قدمه الله تعالى ورسوله. قال: مع تساويه من صفات من سن أو فضيلة أو تحصيل أو ديانة، فإن ذلك ربما يوحش منه الصدر أن يحصل الوحش فيه وينفر القلب، فإن كان بعضهم أكثر تحصيلا وأشد اجتهادا أو أبلغ اجتهادا أو أحسن أدبا فأظهر إكرامه وتفضيله وبين أن زيادة إكرامه لتلك الأسباب فلا بأس بذلك، لأنه من قبيل العدل، والعدل لا يقتضي المساواة، العدل ليس موافقا للمساواة، وإنما العدل أن يميز من هو حق به بالتمييز فيقدم فيقال فاضل ومفضول. وأما تفسير العدل بمساواة نحوها هذا تفسير باطل وليس مرده إلى الشرعي. ثم قال: وكذلك لا يقدم أحدا في نوبة غيره أو يؤخره عن نوبته، هذا فيما كان السابق يقرأ الطالب على المعلم، ولكل منهما أو منهم نوبة، يعني وقت ينوب فيه في الوقت في القراءة على شيخه، حينئذ لا يقدم بعضهم على بعض إلا إذا أذن طالب لأن هذا حقه، فإذا كان الأمر كذلك فله ذلك ما سيذكره المصنف رحمه الله تعالى. نعم. الثاني عشر: أن يراقب أحوال الطلبة في أدب وهدي وأخلاق باطن وظاهرة، فإن صدر منهم ذلك ما لا يليق على كثرة الكلام ومعاشرة النبات يجب معاشرته. ولذلك مما سيأتي ذكره إن شاء الله تعالى في كلام متعمد عرض الشيخ بالنهي عن ذلك بحضور من صدر منه غير معلم به ولا معين له، فإن لم ينتهي نهاه عن ذلك سرا ويكتفي بالإشارة مع من يكتفي بها، وإن لم ينتهي نهاه عن ذلك جهرا ويغلب الطبع عليه انخضار الحال ليستره لينزجر هو وغيره ويتأدب به كل سامع، فإن لم ينتهي فلا بأس حينئذ بطرد وبإعراض عنه إلى أن يرجع، ولا سيما إذا خاف على بعض رفقائه وأصحابه من قلة وفرقة. وكذلك تعامل ما يعامل به بعضهم بعضا من إفشاء السلام وحسن التخاطب في الكلام والتعامل على البر والتقوى على ما هم بصدره. وبالجملة فكما يعلمهم مصالح دينهم لمعاملة الله تعالى يعلمهم مصالح دنياهم لمعاملة الناس لتكمل لهم فضيلة الحالتين. الثاني عشر هذا يتعلق كذلك بما سبق وأكثر ما يذكره المصنف رحمه الله تعالى هو متداخل، بمعنى أن المعلم كما ذكر في الأخير كما يعلمهم مصالح دينهم لمعاملة الله تعالى يعلمهم مصالح دنياهم لمعاملة الناس لتكمل لهم فضيلة الحالين، يعني الدين والدنيا معا، فكل من أخطأ يصوبه وكل من وقع في إساءة أدب بما يتعلق بزميله ورفيقه وكذلك فيما يتعلق بأدب المجلس أو بالأدب مع الشيخ والمعلم حينئذ ثم النصيحة والزجر بأدابها الشرعية المعروفة بمحلها. نعم. الثالث عشر أن يسعى في مصالح الطالب لجمع قلوبهم وساعة بما تيسر عليه من جاه ومال من تطورات على ذلك وسلامة دينه وعدل ضرورته، فإن الله تعالى في عون العبد ما دام العبد في عون أخيه، ومن كان في حاجة أخيه كان الله تعالى في حاجته، ومن يسر على نفسه يسر الله عليه سوى يوم القيامة، ولا سيما إذا كان ذلك إعانة على طلب العلم الذي هو من أفضل القربات، وإذا قال بعض الطلبة والمميز بالحلقة زائدا عن العالم سأل عنه وعن أحواله وعن من يتعلق به، فإن لم يخبر عنه بشيء أرسل إليه وقصد منزله بنفسه فهو أفضل، وإن كان مريضا عاده وإن كان في غم فرض عليه، وإن كان مسافرا تفقد أهله وبين تعلق به سأل عنه أعرض لعبادته وأصرا بما أنكر، وإن كان فيما يحتاج إليه فيه أعانه وإن لم يكن شيء من ذلك تردد إليه ودعا له، واعلم أن الطالب الصالح أعوض على العالم بخير الدنيا والآخرة من أعز الناس عليه وأفضل أهله إليه، ولذلك كان أولاء السلف الناصحون لله ودينه يكون شبك الاجتهاد صيد طالب ينتفع الناس به في حياتهم المبادرة، ولو لم يكن للعالم إلا طالب واحد ينتفع الناس بعلمه وعمله وهديه وإرشاده لكفاه ذلك الطالب عند الله تعالى، فإنه لا يقصر شيء من علمه لا أحد فينتفع به إلا كان له نصيب من الأجر كما جاء في الحديث الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم إذا مات العبد انقطع عمله إلا من ثلاث: صدقة جارية أو علم ينتفع به أو ولد صالح يدعو له. وأنا أقول إذا نظرت وجدت معاني الثلاثة موجودة في معاني العلم، أما الصدقة فإقراره إياه العلم وإفادته إياه، ولا ترى إلى قوله صلى الله عليه وسلم في المصلي وحده: من يتصدق على هذا أي بالصلاة معه ليحصل له فضيلة الجماعة، ومعلم العلم يحصل للطالب فضيلة العلم التي هي أفضل من صلاة في جماعة وينال بها شرف الدنيا والآخرة، أما العلم المنتفع به فظاهر لأنه كان سببا لإيصال ذلك العلم إلى كل من انتفع به، وأما الدعاء الصالح له فالمعتاد المستقر على ألسنة أهل العلم والحديث فاضلة من الدعاء لمشايخه وأئمته، وبعض أهل العلم يدعو لكل من يذكر عنه شيئا من العلم، وربما يقرأ بعضهم الحديث بسنده فيدعو الجميع لرجال السند، سبحان من خصر ما شاء من ذلك ما شاء من جزيل أعضاء. ثالث عشر قال أن يسعى في مصالح الطلبة وجمع قلوبهم ومساعدتهم بما تيسر عليه من جاه ومال عند قدرته على ذلك، بمعنى أنه يعين الطلاب على أمور دينهم ودنياهم، لكن شرط لذلك أمورا: الأول قال القدرة عند قدرته على ذلك، والثاني سلامة الدين، والثالث عدم الضرورة أن لا يكون مضطرا أو محتاجا. إذا كان الأمر كذلك حينئذ المساعدة تكون من الأمور المحمودة شرعا تكون من التيسير على من كان عنده شيء من العسر أو تفريج الكرة، جاء الحديث في ذلك. ثم ذكر أنه قد يغيب بعض الطلبة أو ملازم من حلقة، حينئذ يكون ثم سؤال من المعلم عن تقصيره وسبب ذلك. ثم قال في خاتمة كلامه: واعلم أن الطالب الصالح أعود على العالم بخير الدنيا والآخرة من أعز الناس إليه وأقرب أهلي إليه، من جهة النسب، من جهة النسب. ولذلك كان علماء السلف الناصحون لله ودينه يلقون الشبكة الاجتهاد للصيد طالب ينتفع الناس به في حياتهم ومن بعدها. ولذلك طلاب العلم ليسوا على مرحلة واحدة، فمن كان عنده حسن فهم وحفظ وإقبال على العلم هذا يكن قريبا من معلمه من أجل أن يصيده صيدا، ومن أجل أن يجعل عنده من العلم ما ليس عند غيره. فإن المعلم إذا رأى من الطالب حرصا أقبل عليه، هذه سنة العلماء، إذا رأى حرصا من الطالب أقبل عليه، وإن رأى إعراضا وزهدا أعرض عنه، هذا أمر فطري بشري. وهذا الذي ذكره رحمه تعالى أمر قديم عن السلف، كما قال هنا أن علماء السلف كانوا يلقون شبكة الاجتهاد للصيد طالب ينتفع الناس به في حياتهم ومن بعده. ولو لم يكن للعالم لطالب واحد ينتفع الناس بعلمه وعمله وهديه وإرشاده لكفاه ذلك الطالب عند الله تعالى، إلى آخر كلامه ما يتعلق بالفوائد العائدة عليه في الدنيا والآخرة. نعم. الرابع عشر هو الأدب الأخير، وهو داخل كذلك فيما سبق من مكارم الأخلاق، وهو التواضع مع الطلبة، نتواضع مع الطالب وكل مسترشد سائر من المتعلمين ومن عموم الناس. إذا قام بما يجب عليه من حقوق الله تعالى وحقوقه ويخفض له جناحه ويلين له جانبه يعني مقربا له، استشهد بقوله جل وعلا: واخفض جناحك لمن اتبعك من المؤمنين. ولا شك أن المؤمنين ليسوا على درجة واحدة، فآكد من يدخل في هذا النص هم الساعون في حمل العلم ونقله. وصح النبي صلى الله عليه وسلم في رواه مسلم: إن الله تعالى أوحى إلي أن تواضعوا، وما تواضع أحد لله إلا رفع، وكبر بطر الحق وغلط الناس كما هو معلوم. ثم ذكر ما يتعلق ببعض المسائل المتعلقة بالمعلم معه تلميذي على جهة التفصيل، وهذه كذلك مرتبطة بالمصالح المفاسد وتختلف باختلاف الأزمان والأحوال. نعم. الباب الثاني في ادب المتعلم وفيه ثلاثه اصول. الفصل الاول في ادابه في نفسه وهو عشره انواع. الاول ان يطهر قلبه من كل غش ودبس وغيب وحسن وسوء عقيده وخلق، يصلح بذلك لقبول العلم وحفظه والاطلاع على دقائق معانيه وحقائق قوامه. فان العلم كما قال بعضهم صلاه السر وعباده القلب وقربه الباطن، وكما لا تصح الصلاه التي هي عباده الجوارح الظاهره الا لقرابه القارئ من الحدث والخلق، وكذلك لا يصح العلم الذي هو عباده القلب الا لضرارته عن خبيث الصفات وحاله مساوي الاخلاق ورديها. واذا طيب القلب للعلم ظهرت بركته ولها كالارض اذا طيبت للزرع لها زرعها وزكى. وفي الحديث ان في الجسد مضغه اذا صلحت صلح الجسد كله، واذا فسدت فسد الجسد كله، الا وهي القلب. وقال سهل حرام على قلب ان يدخل النور فيه ان يدخل النور وفيه شيء مما يكرهه الله عز وجل. هذا الباب الثالث، وهو مما ينبغي ان يعتني به طالب العلم، وهو الذي خوطب به ابتداء. فان الابواب السابقه او الباب الثاني على جهه الخصوص خاطب به المعلم، فالذي هو يكون نتيجه للطالب ان كان ثم اوصاف واداب مشتركه بين العالم والمتعلم، فالذي ينظر اليها بهذا الاعتبار. اما هذا الباب الثالث قد علم به المصنف ان يخاطب طالب العلم على جهة الخصوص، والعناية به تكون آكد من العناية بما سبق، وليته قدم هذا الفصل على ما سبق، لأن الأصل أن يكون متعلما ثم يكون بعد ذلك معلما، هذا الذي يقتضيه الطبع والعقل. ولكن بدأ بآكد الآداب التي بيناها في أول اللقاء، أن العلم إنما هو عبادة يحتاج إلى أرض طيبة من أجل أن يكون القلب قابلا لي لهذا العلم. والعلم هداية من الله عز وجل ومن هداية التوفيق، ولن يكون طالب العلم متأهلا لأخذ العلم إلا إذا أهل نفسه وارتقى إلى درجة الصالحين، حينئذ يكون أهلا لأن يوضع فيه العلم. وهذا النوع الأول لو استطاع طالب العلم أن يحفظه نصا لكان أولى وأجود، لأنه اقتصر لك جملة من أهم ما يعتني به طالب العلم، ألا وهو طهارة الباطن. وهذا مما يقع فيه القصور والتقصير في هذا الزمان، والنظر يكون في المنهجية باعتبارين كما ذكرنا سابقا: منهجية تتعلق بعلاقة الطالب المبتدي بخالقه جل وعلا، وهذا لن يكون إلا في كلمة واحدة ألا وهي العناية بصلاح القلوب وتطهير القلوب، وهذا قبل الشروع في الحفظ والمتون والدراسة، وهذا كان معمولا به عند السلف، كان يتعبد الطالب ثم يؤذن له بعد ذلك بالرحلة ونحوها. وأما قبل ذلك فالأصل للطالب أنه يتفقه فيما يعينه على صلاح قلبه، وهذا الذي علاه المصنف رحمه الله تعالى. وأما المنهجية بالنوع الثاني وهو ماذا يحفظ وكيف يترقى في العلوم، هذه التي حصر فيها لفظ المنهجية أو خلل أدى بعزوف كثير من طلاب العلم عن العلم، يعني طالب العلم إذا أراد أن يتفرغ للعلم ويتدرج في سائر المحفوظات والمقروءات هذا يحتاج إلى ما يقويه، ولن يقويه إلا الله عز وجل، ولن يكون ذلك إلا لصلاح القلوب، لأن العلم عبادة فهو داخل في قوله جل وعلا إياك نعبد. ثم هذه العبادات بسائر أنواعها ومنها العلم إن لم تكن إعانة من الله عز وجل فقد وكل العبد إلى نفسه، وإذا وكل إلى نفسه فقد وكل إلى ضعف وخور. فدل ذلك على أن أهم ما يعتني به طالب العلم قبل أن يسأل ماذا يحفظ وكيف يحفظ إلى آخره، أن يعتني بالسؤال عما يصلح قلبه مما يفسده، وتكون العناية بالقراءة والمطالعة في هذه الكتب التي تعتني بأعمال القلوب. قال رحمه الله تعالى: الأول أن يطهر قلبه من كل غش ودنس وغل وحسد وسوء عقيدة وخلق، ليصلح بذلك لقبول العلم وحفظه. فإن لم فلن يصلح، كذلك هذا الذي عناه، فإن لم يطهر قلبه مما ذكر فلن يصلح. إذن أول أصل تجعله أمامك في الطلب والتحصيل هو العناية الكبرى بتطهير القلب والصلاحية. وكما عرفنا سابقا أن من يطلب العلم على مرتبتين، قد يكون صغيرا في السن فيحتاج إلى أن يلقن هذه العلوم، كمن يكون في السابعة أو العاشرة فما دون، فيحتاج أن يبين له معنى الإخلاص ومعنى الغش وما إلى آخره، سواء كان في الأخلاق الرذيلة أو المرضية. وأما طالب العلم الذي يستطيع أن يقرأ بنفسه فيفهم كما هو الشأن في كثير من طلاب العلم الآن، فهذا يقرأ بنفسه ويحصل العلم به بنفسه، بمعنى أنه يطلع على كلام أهل العلم فيما ذكروه من آيات وأحاديث فيما يتعلق بالتحذير مثلا من الحسد وبيان خوفه ونحو ذلك، وفي حقيقته وكيف يتخلص منه، ثم بعد ذلك يأتي إلى سائر الأمور ويأخذها دراسة لا يجردها جردا، وإنما يقف مع كل داء فيحفظ ما يتعلق به من نصوص وأحاديث، وكذلك ما يتعلق به من معاني مما يتعلق بتفسيره، ثم كيفية العلاج، ثم يجاهد نفسه بعد ذلك في الامتثال والعمل بما ذكر. قال أن يطهر قلبه من كل غش ودنس وغل وحسد وسوء عقيدة وخلق، ليصلح بذلك لقبول العلم وحفظه، فإن لم يكن كذلك فلن يكون صالحا لقبول العلم وحفظه. وهذا يدل على أن العلم ليس المراد به علم المسائل والدلائل، العلم عند السلف أعظم وأجل من ذلك، لأن هذا يستوي فيه المبتدع والسني، بل يستوي فيه الصالح مع الفاسق، قد يكون فاسقا وهو يحفظ متونا وأحاديث إلى آخره. ولذلك البدعة تقسم إلى بدعتين، بدعة مفسقة وبدعة مكفرة، وما كان مفسقا قد يكون من جهة الاعتقاد وقد يكون من جهة العمل، إذا كان كذلك فالفسق قد يلازم العالم يكون عالما فاسقا. قال ليصلح بذلك لقبول العلم وحفظه والاطلاع على دقائق معانيه وحقائق غوامضه. إذن العلم له دقائق وفيه غوامض، هذه لن يكون مؤهلا لها الطالب إلا بأمرين، الأمر الأول الصلاح للقلب، الأمر الثاني التأصيل العلمي، لأن الطالب بالتأصيل والتقعيد يصل به إلى الغوامض، وأما دون تأصيل وتقعيد حينئذ لا يصل إلى الغوامض البتة، بل قد يتناقض من حيث لا يشعر. قال فإن العلم كما قال بعضهم صلاة السر وعبادة القلب وقربة الباطن، وكما لا تصح الصلاة التي هي عبادة الجوارح الظاهرة إلا بطهارة الظاهر من الحدث والخبث، وكذلك لا يصح العلم الذي هو عبادة القلب إلا بطهارته عن خبيث الصفات وحدث مساوي الأخلاق ورديئها. فإذا طيب القلب للعلم ظهرت بركته ونما، كالأرض إذا طيبت للزرع نما زرعها وزكى. قالوا في الحديث المتفق عليه إن في الجسد مضغة إذا صلحت يجوز فيه وجهان، إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله، ألا وهي القلب. وهذا الحديث يعتبر أصلا في صلاح وإصلاح القلوب، ينطلق منه طالب العلم، بمعنى أنه يتفقه في هذا الحديث، وقد دلك على أمرين، الأمر الأول ارتباط الظاهر بالباطن، وأن الظاهر لن يصلح إلا بصلاح الباطن، ودلك على أصل آخر أن صلاح القلب متقدم على صلاح الظاهر، فالعناية حينئذ تكون بصلاح القلوب وإعمارها بمحبة الله عز وجل وإخلاصه وخوفه ورجائه إلى آخر أعمال القلوب الجليلة التي أعظم من أعمال الجوارح، إن كانت أعمال الجوارح ثمرة وفرع لأعمال القلوب. هذا الأدب ينبغي العناية به والتأمل والتدبر ومدارسته، وكلما جنح طالب العلم إلى النظر في المنهجية وحصرها في المحفوظات ينبغي أن يزجر أن يبين له أن الإخلاص أساس، وأن إعمار القلوب أصل، وأن صلاح القلوب قاعدة العلم، فإذا لم يكن للعلم قاعدة حينئذ لن يكون العلم أصل البتة. نعم. حسن النية في طلب العلم بالناقص الذي وجه الله عز وجل وعمل به وإحياء الشريعة وتنوير قلبه وتحليل رقابه وقرب الله تعالى يوم لقائه والتعرض لما أعد له من شكرانه وعظم حبه. قال سفيان الثوري: ما أعرفه شيئا أشد علي النية ولا أسمي أغاظة دنيوية تقصير الرياسة والجاه والمال والبلد الأقارب العظيم الناس له تصوري في مجالس مع ذلك ويستنكر الأدنى الذي هو خير. قال أبو يوسف رحمه الله: يا قوم دليل كلمكم الله تعالى فإني لم أجلس مجلسا قط أنوي فيه أن أتواضع إلا لم أغنو حتى أعلوه ولم أجلس مجلسا قط أنوي فيه أن أعلوه إلا لم أغنو حتى أفتضع. والعلم عبادة من العبادات وقربة من القرب وإن خلصت فيه النية بالله تعالى قبل وزكي ونمت بركته قبل وزكي ونمت بركته وإن وصل به غير وجه الله تعالى حفظ الله وخسر وخسر صفته وربما تفوته تلك المقاصد ولا ينالها فيفيق قصده ويضيع سعيه. نعم. ثاني هذا يشير إليه الأول كذلك، لكن لما كان الإخلاص والنية شرطا في صحة قبول العبادة والعلم عبادة، حينئذ يسأل الطالب ماذا أنوي بطلب العلم، ولذلك عقد له هذا النوع الثاني وهو ما يتعلق بإخلاص النية فيه في طلب العلم. والمراد أن طالب العلم إذا أراد أن يتحرك، لأن النية هي المحرك الباعث إلى الأعمال، أن ينوي رفع الجهل عن نفسه أولا، أن ينوي رفع الجهل عن نفسه أولا، وثانيا ينوي العمل به، وثالثا ينوي رفع الجهل عن غيره من المسلمين، ورابعا ينوي حفظ الشريعة من الضياع، ولو زيد خامسا ينوي صيانة الشريعة عن الاعتداء. هذه كلها نوايا حسنة ينبغي أن يستحضرها طالب العلم قبل الشروع في العلم، وهذا يستفيد منه فائدة عظيمة، أنه لو لم يمكن قبل الوصول إلى غايته حينئذ كتب له أجره كاملا. إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى، فإذا نوى أمرا ما وسعى إليه وحيل بينه وبين هذا الأمر كتبت له أو كتب له العمل الصالح كاملا. حينئذ هذه النوايا ينبغي أن يستحضرها كاملة، ينوي رفع الجهل عن نفسه وينوي أن يعمل بهذا العلم، ثم ينوي رفع الجهل عن غيره، ثم ينوي حفظ الشريعة حفظ العلوم كلها، وكذلك ينوي صيانة الشريعة عن الاعتداء، لأن حفظ الشريعة لا يكفي، بل لا يكون حفظ الشريعة إلا بالرد على المخالف. ولذلك قال الشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى أن الرد على المخالف أصل من أصول الدين، لأنه لا يمكن أن تحفظ الشريعة إلا بالرد على أهل الباطل. قال: حسن النية في طلب العلم بأن يقصد به وجه الله تعالى والعمل به وإحياء الشريعة وتنوير قلبه وتحلية باطنه والقرب من الله تعالى يوم القيامة والتعرض لما أعد لأهله من رضوانه وعظيم فضله. ثم ذكر في خاتمة ذلك بأن العلم عبادة وقرب من القرب. علمنا مرارا بأن العبادة لا تصح إلا بتحقق شرطين اثنين، وهما الإخلاص لله عز وجل والمتابعة للنبي صلى الله عليه وآله وسلم، فإن انتبه الإخلاص فإما الشرك الأكبر إما الشرك الأصغر، وإذا انتبهت المتابعة فالبدعة حينئذ. نعم. الثاني أن يبدل شبابه وأوقات عمره إلى التفصيل ولا يغتر بخدع التسويف والتأمل، فإن كل ساعة تمضي من عمره لا بدل لها ولا عوض عنها، ويقطع ما يقدر عليه من العادات الشاغلة والعوائق المانعة عن تمام الطلب وبذل الاجتهاد وقوة الجد في التحصيل، فإنها كفرات للطريق لأن استحب السلف التغرب عن الأهل والبعد عن الوطن، لأن الفكرة إذا توسعت حصلت عن درك الحقائق وهبوب الدقائق، وما جعل الله لرجل وكذلك يقال العلم لا يعطيك بعضه حتى تعطيه كلك. ونقل الخطيب البغدادي في الثانية عن بعضهم قال: لا ينال هذا العلم إلا من عطل دكانه وخرب بستانه وهجر اخوانه ومات اقرب علمه. هذا الكلام اذا قرئ يوضح المعاصرين، اي قراته تعرف وزن المعاصرين. نعم. وما تقرب هذه من يشهد جنازه وهذا كله وان كان فيه مبالغه فالمقصود به انه لا بد فيه من جمع القلب واجتماع الفكر. وقيل امر بعض المشايخ من مشايخ طالب له بنحو ما رواه الخطيب، وكان اخر ما امر به ان قال: اصبغ ثوبك كي لا يشغلك فكر رسمي. ومما يقال عن الشافعي انه قال: لو كلفت بشغل البصر ان انا فهمت المساله. يعني ما شغل قلبه بشيء حتى بشراء بصر. الله المستعان. الثالث هذا يتعلق بمبادرة إلى تحصيل العلم في أوقات الشباب، يعني العلم له وقت مناسب، إن فاته لا نقول يفوته العلم لكن قد يفوته العلم، لأن الإنسان في أول شبابه يكون مستقلا بذاته بنفسه، لا تكون الفكرة عنده مشوشة، والعلم يحتاج إلى صفاء دين وإلى قطاع عن الآخرين. إذا كان الأمر كذلك هذا إنما يكون في الشباب، أن يبادر شبابه وأوقات عمره إلى التحصيل ولا يغتر بخدع التسويف والتأمين، فإن كل ساعة تمضي من عمره لا بدل لها ولا عوض عنها، وهذا يجعل طالب العلم أن يعتني بأول عمره ولا يسوف، لأن يقول إذا تخلصت من كذا وكذا سأتفرغ العلم. ورأيت بعضهم يقول إذا تزوجت سأتفرغ العلم، قلت له لن تنال العلم إلا قبل الزواج، قد تجمع بينهما بعد الزواج نعم، لكن أنك تبدأ بعد الزواج فلن يكون ذلك البت، فلا يؤجل إنما يبادر ذلك في شبابه قبل أن يرتبط بشيء ما. قال: ويقطع ما يقدر عليه ما يقدر عليه، إذن بعض الأشياء قد لا يقدر عليها، لأن يكون ثم ما يتعلق بالمجتمعات ونحوها والعادات لا يستطيع أن يقطعها لكن يخففها. ويقطع ما يقدر عليه من العلائق الشاغلة والعوائق المانعة عن تمام الطلب وبذل الاجتهاد وقوة الجد بالتحصيل. والمراد بالعلائق الشاغلة ما يكون بالتعلق القلبي يسمى علائق، والعوائق المانعة التي تكون خالدة عن القلب، لأن الإنسان قد يحب شيئا فيتعلق به فيصرفه عن العلم، قد يحب المال وقد يحب الجاه وقد يحب الزوجة وقد يحب الولد فيشغل عن ماذا؟ عن طلب العلم، إذن هذا من قبيل نفسه. وقد يحب العلم ولا يتعلق بشيء ما يصرفه عنه، لكنه يبتلى بإخوان وعشيرة يصرفون عن العلم، فدل ذلك على أن ما يقطعه إما أن يكون من الداخل وإما أن يكون من الخارج، فإما أسباب داخلية وإما أسباب خارجية. قال: وقوة الجد في التحصيل فإنها كقواطع الطريق، يعني الحسية، يعني الذي يقطع من الأمور المعنوية كالقواطع الحسية. ولذلك فيما أشار إليه مصنف هنا رحمه الله تعالى أراد أن ينكب طالب العلم على العلم انكبابا تاما، بمعنى ألا يجعل في وقته شيئا لغير العلم إلا لما كان من ضرورة من أكل وشرب ونوم ونحو ذلك، وأما ما لم يكن كذلك فالأصل فيه أن يكون منكبا على العلم. قال: ولذلك استحب السلف التغرب عن الأهل والبعد عن الوطن، يعني مما يشغل الفكرة البقاء مع الأهل والسكن مع أهل الوطن، لأن الفكرة إذا توزعت قصرت عن درك الحقائق وأموض الدقائق، وما جعل الله لرجل من قلبين في جوفه، فإما علم وإما اشتغال بدنيا وهما ضرتان لا يجتمعان. يقال: ولذلك يقال العلم لا يعطيك بعضه حتى تعطيه كلك، هذا حق لن تحصل من العلم إلا إذا تفرغت له التفرغ التام. ولذلك قلنا الناس يتمايزون، من علم من نفسه أنه عنده أهلية لأن يكون حافظا جامعا حينئذ فليستوصي بنفسه خيرا وليأخذ بهذه القاعدة، لأنك إذا أعطيت العلم بعضك لن تحصل منه، ولابد أن تنكب على العلم. ولذلك قالوا من كانت بداياته محرقة كانت نهاياته مشرقة، هذه قاعدة عند الصوفية لكنها نأتي بها في باب العلم. من كانت بداياته محرقة يعني انكب وأحرق نفسه في طلب العلم، حينئذ كانت النهاية أنها مشرقة. قال: ونقل الخطيب البغدادي في الجامع عن بعض السلف أنه قال: لا ينال هذا العلم إلا من عطل دكانه وخرب بستانه إلى آخر كلامه. هذا فيه شيء من المبالغة، لكن مقصودهم ماذا؟ ألا يترك مجالا لغير العلم البتة، وإنما يجعل وقته كله وخاصة وقت الشباب يجعل في العلم وضبط العلم، ويبتعد عن كل صارف مما يكون من صوارف العلم الباطنة والظاهرة. قالوا: مما يقال عن الشافعي أنه قال: لو كلفت شراء بصلة لما فهمت مسألة. هذا كذلك فيه شيء من المبالغة، والمراد به أنه لا يعتني عناية بما يشترى، وإنما يشتري ما يحتاجه. نعم. الرابع: من يقنع من القوت بما تيسر وإن كان يسيرا، ومن اللباس بما يسمر مثله وإن كان خالقا، وبالصبر على ضيق العيش ينال سعة العلم، ويجمع شمل القلب عن متفرقات الآمال فتخجر منه ينابع الحكم. وقال الشافعي رضي الله عنه: لا يطلب أحد هذا العلم بالملك وعز النفس فيفلح، ولكن طلبه بذل النفس وضيق العيش وفتنة العلماء أفلح. وقال: لا يصلح طالب العلم إلا يصلح طالب العلم إلا لمخلص. وقيل: ولا الغني المكفي؟ قال: ولا الغني المكفي. ولا الغني المكفي؟ قال: ولا الغني المكفي. وقال: أهل لا يدعو أحد من هذا العلم ما يريد حتى يغلبه الفقر ويكثره على كل شيء. وقال أبو حنيفة: يستعان على الفقه بجمع الهم، ويستعان على حفظ العلاقة بأخذ اليسير عند الحاجة ولا يزيد. فهذه أقوال هذه الأئمة الذين لهم في حالة معينة وغير مدافع، وكانت هذه أحوالهم رضي الله عنه. قال الخطيب: ويستحب للطالب أن يكون عازبا ما أمكنه لئلا يقطعه الاشتغال بحق الزوجية وطلب المعيشة عن إكمال الطلب. قال سفيان الثوري: من تزوج فقد ركب البحر، فإن ولد له ولد فقد كسر به. ومن جملة فترك التزويج لغير المحتاج إليه أو غير القادر عليه أولى، لا سيما للطالب جل رأس ماله جمع الخاطر والإتمام القلب والإعمال. الرابع أراد به الإشارة إلى القناعة بما تيسر، إذا قيل بأنه قد يحتاج إلى أن يفرغ وقته كله للعلم، حينئذ يرد السؤال: كيف يكون بما يتعلق بأكله وشربه ولباسه؟ قال: فليكتفي بما هو أقل ما يكون به الحاجة، يعني ما يسد الخلة، وما زاد عن ذلك فلا تتعلق به نفسه. أن يقنع من القوت بما تيسر وإن كان يسيرا، ومن اللباس بما يسر مثله وإن كان خالقا، فبالصبر على ضيق العيش ينال سعة العلم، ويجمع شمل القلب عن متفرقات الآمال فتتفجر فيه ينابيع حكم. حينئذ إذا قيل بأنه إذا تفرغ حينئذ ضر بنفسه أكلا وشربا ولباسا، قيل يكتفي بما هو ساتر له وما يسد الخلة. وأما قوله فيما يتعلق بالعزوبة أنها أولى لطالب العلم، فهذا متى ما أمكن ذلك فهو حسن، ولكن لا نقول يستحب شرعا، إنما يستحب صناعة وأدبا. ولأن النكاح يدور مع الأحكام الشرعية التكليفية الخمسة، قد يكون مباحا وقد يكون واجبا وقد يكون مستحبا. وأما إذا وصل إلى درجة الوجوب فلا يجوز أن يقدم عليه شيء من العلم البتة، وإنما يقال ذلك فيما هو دون حكم الوجوب. نعم. الخامس: أن يقسم أوقات ليله ونهاره ويقيم حلقة من عمره، فإن بقية العمر لا قيمة له. وأجود الأوقات لحفظ الأسحار ولبحث الإبكار والكتابة وصوم النهار وللمطالعة والمذكرة الليل. وقال الخطيب: أجود الأوقات لحفظ الأسحار ثم وسط النهار ثم الغداء. قال: وحفظ الليل أنفع من حفظ النهار، ووقت الجوع أنفع من وقت الشبع. قال: وأكل ولكن حفظ الغرف الخامس أن يقسم أوقات ليله ونهاره، بمعنى أن أشرف ما يواجه طالب العلم هو الحفاظ على الوقت، وإذا لم يكن للوقت تقسيما وترتيبا عند طالب العلم فلن يحصل شيء. وهذا كذلك من الأمور المآخذ التي يفقدها كثير من طلاب العلم، ألا يجعل وقته مقسما ومنظما ومرتبا، وهو ما قد يسميه بعض المعاصرين بإدارة الوقت. حينئذ يحتاج طالب العلم أن يتثقف في كيفية المعاملة مع وقته، لأنه لا يكون مرسلا هكذا، متى ما شاء أن يحفظ حفظ، ومتى ما شاء أن يقرأ قرأ، ومتى ما شاء أن يزور زار، ومتى ما شاء أن يزار فتح الباب. قل لا، لابد أن تكون الأمور مرتبة مدارة بإحكام، وإلا أغررت بنفسك من حيث لم تشعر. أن يقسم أوقات ليله ونهاره ويغتنم ما بقي من عمره، فإن بقية العمر لا قيمة له. وأما ما ذكره رحمه تعالى فيما يتعلق باختيار الأوقات، هذا الأصل فيه أنه لا ضابط له، لأنه يختلف باختلاف الأشخاص وكذلك الأزمان والأحوال. فمن ارتأى أن حفظه في الليل أفضل من حفظه في النهار فليمسك بذلك، ومن عكس فكذلك فليستمسك بذلك. وكذلك فيما يتعلق بالغرف ونحوها، من ارتأى أنه يحفظ إذا انفرد أكثر مما لو شارك غيره وكذلك. والذي يميز هذا عن ذاك هو التجربة، ولا مانع أن الطالب يجرب مرة ومرتين وثلاثا وأربعا وأسبوعا وشهرا، ثم بعد ذلك ما ينتخبه من الأوقات يقيده ويجعل وقته في الوقت الذي قد ناسبه. والمراد هنا أنه لا بد من ترتيب الأوقات، وإذا لم يكن ثم ترتيب حينئذ لن يستطيع طالب العلم أن يحصل. وليس المراد كذلك بالترتيب فيما يتعلق بالحفظ والقراءة فحسب، بل كذلك فيما يتعلق بأمور الدنيا من الزيارة ونحوها. طالب العلم إذا كان يزور الغير فلا بد أن يعين له يوما واحدا هو الذي يزور فيه وما عداه فلا. وكذلك إذا كان يقبل الزيارة قريب أو بعيد حينئذ يحدد يوما واحدا يقبل فيه الزيارة وما عداه فيغلق بابه، لأنه لو فتح بابه لكونه يزوره متى شاء ويقبل بالزيارة متى شاء فلن يفلح في تنظيم وقته البتة. حينئذ لابد أن يكون مرتبا في أكله وشربه ونومه وكذلك استراحته، ومتى يخرج ومتى يدخل، ويكون عنده دقة. إن ضبط ذلك انضبط معه الأمر. وأما إذا كان هكذا مرسلا يزور متى شاء ويزور متى شاء متى شاء الزائر، حينئذ لن يستطيع أن ينظم وقته البتة. نعم. السادس من أعظم أسباب المعينة على الاشتغال والفهم وعدم المكلف والقدر اليسير من الحلال. قال الشافعي رضي الله عنه: ما شبعت منذ 16 سنة. وسبب ذلك أن كثرة الأكل جالبة لكثرة الشرب، وكثرته جالبة للنوم والبلادة وقصور الذهن وفتور الحواس وكسل الجسم، وهذا مع ما فيه من الكراهية الشرعية والتعرض لخطر الإسقاط البدنية، كما قيل: فإن الداء أكثر من الدواء يكون من الطعام أو الشراب. ولم يرى أحد من الأولياء والأئمة العلماء يصف شاكرا أو يوصف بكثرة الأكل ولا كل يديه، وإنما تحمل كثرة الأكل من الدواء التي لا تعقل، بل هي مصدر القلع. هذه مصادة للعمل والذهن الصحيح، وأشرف من تبديده وتقديره بقدر حقيقي من طعام يكون أمره بلا مقدور. ولو لم يكن من آلات كثرة الطعام والشراب إلا الحاجة إلى كثرة الدخول الخلال لكان ينبغي للعمل بدليل أن يصون نفسه عنه. ومن طلب الفلاح في العلم وتحصيل الكليه منه مع كثره الاكل والشرب والنوم فقد راى مستقيما في العمل. ولولا ان يكون اكثر ما يؤخذ من الطعام ما ورد في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من ملك مؤذن ويعمل شرا من بطنه بحسب ابن ادم وكلماته يقيم صلبه، فان كان لها محابه فثلث لطعامه وثلث لشرابه وثلث لنفسك وغرق طبه. فإن زاد على ذلك فالزيادة إسراف وخارج عن السنة. وقد قال الله تعالى: وكل سادس من أعظم الأسباب المعينة على الاشتغال والفهم وعدم الملال أكل القدر اليسير من الحلال، بمعنى أن طالب العلم عنده بغية وعنده هدف. من أعظم الأسباب التي تعينه على تحقق ذلك الهدف هو التقليل من الطعام والشراب، لأنه معلوم طبا وعقلا وطبعا أن كثرة الأكل والشرب مما يعيق عن الطلب كما ذكره وسمعتموه. وقوله من رام الفلاح في العلم وتحصيل البغية منه مع كثرة الأكل والشرب والنوم فقد رام مستحيلا في العالم، هذه تجعله قاعدة في منهجية. من رام العلم الصحيح وأن يكون من أهل العلم والتحصيل مع كثرة الأكل والشرب والنوم فقد رام مستحيلا في العادة، يعني لم يعرف عادة أن من كثر نومه كثر علمه، ولم يعرف عادة أن من كثر أكله وشربه وكذلك معاشرته للناس اختلاطه والتمسك بالدنيا ونحوها لم يعرف أنه قد كثر علمه، بل العكس هو الصواب. نعم. السابع أن يأخذ نفسه بالورع في تدبير شأنه ويتحرى الحلال في طعامه وشرابه ولباسه ومسكنه وفي جميع ما يحتاج إليه هو وعياله ليستدير قلبه ويصبر لقبول العلم ونور والنفع به ولا يطمع في نفسه بطالب العلم شرعا ومهما أمكنه التورع ولم تريده حاجة ترجبه ولم تنتهه حاجة أو يدعى حاضر الجواز بل يطلب الرتبة العالية أو يقتدي بمسألة من العلماء الصالحين بالتواضع عن الكثير مما كانوا يفتون بجوازه. وأحق من اقتدي به في ذلك سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم حيث لم يأكل التمر التي وجدها في الطريق خشية أن تكون من الصدقة مع بعد كونها منها، ولأن هذا العلم يقتدى به ويؤخذ عنه فإذا لم يستعمل الورع فمن يستعمله؟ وينبغي له أن يستعمل رخص من مواضعها عند الحاجة إليها والقلوب بسببها ليقتدى به فيها، فإن الله تعالى يحب أن تؤتى رخصا كما يحب أن تؤتى عزائمه. السابع فيما يتعلق به بالأخذ به بالورع أكلا وشربا ولباسا، وكذلك فيما يتعلق به العمل به بالعلم. والعمل بالعلم بالنسبة لطالب العلم ليس كغيره، بمعنى أنه يأخذ ما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم فعله ويترك ما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم تركه، وهذا هو حقيقة التأسي. قد ذكر أهل العلم أهل الوصول وغيرهم أن معنى الأسوة في قوله جل وعلا لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة، قالوا أن يفعل كما فعل لأجل أنه فعل وأن يترك كما ترك لأجل أنه ترك، ولا يكون نصيب طالب العلم أن هذا جائز عليه له أن يفعله. فإذا لم يكن ثم حرص من طلاب العلم على اقتداء النبي صلى الله عليه وسلم ولو كان في سنة أو عادة فمن الذي يحرص على ذلك؟ ولا يتتبع الرخص إلا فيما أذن به شرعا، ثم إذا كان ثم ما قد يختلط به نظر الناس إليه كما مر سابقا في حق المعلم أن يبين أن هذه المسألة فيها خلاف وقد أخذ به بقول فلان أو فلان. نعم. الثاني أن يقلل استعمال المطاعم التي هي من أسباب بلادة وضعف الحواس كالتفاح الحامض والباطل وزهر الخمر، وكذلك من يكثر استعماله البلغم المبلل للدين المثقل للبدن كثرة الألبان والسمك وأشباه ذلك، وينبغي أن يستعمل ما جعله الله تعالى سببا لجودة الدين كنظر البلدان والمصدقة على حسب العادة وأكل الزبيب مكرها والجلاب ونحو ذلك مما ليس هذا موضع شرعي، وينبغي أن يجتنب ما يورث النسيان بخاصية كأكل أثر سحر الفاتح وقراءة أنواع القبور والدخول بين جبلين مقبورين وإدخال الخمر ونحو ذلك من المجاورات فيه. هذا نحذفه ليس بأدبه، وإن شاء عند كثير من كتب فيه التحصيل والآداب أن ثم مأكولات تجلب الحفظ وثم مأكولات تمنع الحفظ، وأنا لا أعرف شيئا. ثبت إلا ما نقل عن بعضهم بما يتعلق بالزبيب ونحوه، لأن الشيء الحلو هذا ينشط النفس، ولذلك طالب العلم إذا جلس الساعة والساعتين قد يكل ويسقط جسمه، عليه أن يأخذ شيئا حلوا من أجل أن ينشط. وهكذا كلما شعر بكسل ونحوه إما شربا وإما أكلا يأخذ شيئا يسيرا، وما عدا ذلك فلا أعرف له أصلا ومرجعه إلى الطب. ومن أصلح قلبه كما مر حينئذ تعلق قلبه بالله عز وجل، ومن اصطفاه الله تعالى حينئذ لن يكون ثم مانع يمنع من العلم وجعله في العبد. نعم. التاسع، من يقلل الأمر ما لم يحق الله في بدنه وذهنه، ولا يزيد في نومه في اليوم والليلة على 8 ساعات، وهو ثلث الصلاة، لما حاله أقل مما فعل، ولا بأس أن يبيح نفسه وقلبه وذهنه وبصره متكلم شيء من ذلك، أو ضعف من تنزل وتفرج في مستنزلاته، بحيث يعود إلى حاله ولا يضيع عليه زمانه. ولا بأس بمعاناة المشي ورياضة البدن به، فقد قيل إنه يعيش الحرارة ويؤذيه فضول الأخلاق وينشط البدن. ولا بأس بوقت الحلال تحتاج إليه، فقد قال الأطباء بأنه يخفف الفضول وينشط ويصفي الذهن إذا كان عند حالة اعتدال، ويحذر إخراجه حذرا عنه، فإنه كما قيل ماء الحياة يراق في الأرحام، يضعف السمع والبصر والعصر والحرارة والعظم وغير ذلك من الأمراض الرديئة. والمحققون من الأطباء يرون أن ترجعه أولى إلا لضرورة أو استشفاء، ومن جملة فلا بأس أن يريح نفسه إذا خاف ملل. وكان بعض أكابر العلماء يجمع أصحابه في بعض أماكن التنزل في بعض أيام السنة، ويتنازعون بما لا ضرر عليه في دين ولا عرض. هذا الأدب يتعلق به بالنوم، وكذلك طلب النزهة إذا كل ومل. قال التاسع، أن يقلل نومه ما لم يلحقه ضرر في بدنه ولا ذهنه، ولا يزيد في نومه في اليوم والليلة على 8 ساعات، وهو ثلث الزمان، فإن احتمل حاله أقل منها فعل. والمراد أن النوم كالأكل والشرب مما يعيق عن طلب العلم، فلا يأخذ منه إلا ما يحتاجه. وإذا كان بدنه لا يصبح ولا ينشط طالب العلم إلا إذا زاد على 8، فلا بأس أن يأخذ مع إعمال الوقت فيما زاد على ذلك في العلم وتحصيله، ولا يجهد نفسه بشيء لا يطيقه. ثم ذكر أن العلم قد يصيب، أن طالب العلم قد يصيب شيء من الملل كلالة الطلب والتحصيل، فلا بأس أن يريح نفسه ويأخذ قصة من الراحة والنزهة ونحو ذلك، ولكن لا يسترسل وراءها، بمعنى أنه إذا استرسل قد لا يرجع. وكم من طالب علم وقف من أجل أن يستنزه ونحو ذلك، ولكنه لم يعد إلى العلم، لأن النفس ضعيفة، فإذا بعدت عن العلم قل تحصيله، وإنما يبقى ويجلس الساعة والساعتين والثلاث، وأما يوما كاملا لا يحصله، هذا ليس من النزهة في شيء البتة. ولذلك قال ابن القيم رحمه الله تعالى موصيا طلاب العلم: ألا تغيب شمس يومك إلا وقد أودعت صدرك شيئا من العلم، بمعنى أنه لا بد أن يحفظ كل يوم. لو أراد أن يتنزه يوما ما شرع في يومه بالحفظ وأنهى، ثم بعد ذلك في نهاية اليوم قد جعله للنزهة، أما أن يفرغ اليوم كله هذا ليس من النزهة في شيء. نعم. العاشر، أن يترك البشرة، فإن تركها من أهم ما ينبغي لطالب العلم وسيم، ولا سيما بغير الجنس، خصوصا لمن كثر لحمه وقلت فراشه، فإما اضطجاع سرارة، وآفة البشرة ضياع العمر بغير فائدة، وذهاب المال والعرض إن كانت لغير أهله، وذهاب الدين إن كانت لغير أهله. والذي ينبغي لطالب العلم أن لا يخالط إلا من يفيد أو يستفيد منه، كما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم: خذ عالما أو متعلما ولا تكن بالثالث تتدلل، فإن شرع أو تعرض لصحبة من يضيع عمرا معه ولا يفيده ولا يستفيد منه ولا يعينه على ما هو لصدره، فليتوقف في قطع نشاطه في أول الأمر قبل تمكنها، فإن الأمور إذا تمكنت تعسرت زادتها، ومن الجاري على ألسنة الفقهاء أن نفسه ذكر ومن ذكر أعانى ومن احتاج وسأل ومن قاتل وصبر وممن هو عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه فلا تصحب أخا الجهل وإياك وإياك فكم من تاريخ الأرض حليما حين وخال يقاس المرء بالمرء إذا ما هو ما شاء ولغيره فيما أخذت الصدق من كان معك ومن يضر نفسه لينفعك ومن إذا رأي الزمان صدعك شتت شمل نفسه ليجمعك. عاشر هذا يتعلق بخلطة طالب العلم، خلطة مراد بها اختلاط بالناس سواء كان الأقربين أم الأبعدين، وهي من أضر ما يكون على طالب العلم، إذ من المتقرر عند العلم أنه لا يجتمع طالب العلم مع الخلطة، هما قسمان متقاسمان لا يجتمعان، وإنما يستثنى من الخلطة كما قال النقيم رحمه الله تعالى أن يخرج إلى الجمع والجماعات وأن يشهد معهم الجنائز والأعياد وأن يأخذ ما يحتاجه من ضرورة ونحوها من عيادة مريض ونحوه، وما عدا ذلك فليغلق باب بيته على نفسه، هذا المعتمد عند أهل العلم في مسألة العزلة من غيره. وأما الاختلاط مع الناس ومعاشرة الناس فهذه تفسد الصالح وتزيد الفاسد فسادا، وما عدا ذلك فعلى ما قرر. قال أن يترك العشرة فإن تركها من أهم ما ينبغي لطالب العلم ولا سيما لغير الجنس، المراد بغير الجنس يعني غير الموافق لك، يختلط طالب العلم مع عامي ويصحبه ليل نهار كيف يكون معينا لك في طلب العلم، هذا مخالف لك بالجنس، كصالح يختلط بفاسق كذلك طالب العلم لو اختلط بصالح ولكنه ليس بطالب علم هذا يفسده أكثر مما ينفعه، عليه إن اضطر إلى مخالط فليختار من على شاكلته، وأما أن يأخذ عاميا ولو كان صالحا يقول هذا لا ينفعه، وخصوصا لمن كثر لعبه وقلت فكرته فإن الطباع السراقة بمعنى أنه قد يقول أنا أؤثر عليه كما يقول بعض طلاب العلم، فإذا به مع الزمن يتأثر هو لأن الطباع السراقة والنفس تميل إلى الدعاء أكثر من ميلها إلى الجد والاجتهاد، إذا كان الأمر كذلك فينبغي على حريص أن ينتقي من طلاب العلم من يعينه على طلب العلم. قال فإن الطباع السراقة وآفة العشرة ضياع العمر بغير فائدة وذهاب المال والعرض إن كان لغير أهل وذهاب الدين إن كانت لغير أهل إلى آخر كلامه، مراد رحمه الله تعالى أن العشرة مع غير الجنس مضرتها ومفسدتها أعظم من مفسدتها ومضرتها أعظم من مصلحتها. قد يقول قائل هذا مسلم ولو حق النصيحة، نقول حق النصيحة قد يتأتى بغير المعاشرة، قد يكون طالب العلم خطيبا فينصح المسلمين فيدخل بيته أدى النصيحة أم لا أدى النصيحة، وليس بلازم أن يؤدي النصيحة إلى كل شخص بحسبه. نحن نقف على هذا نقف في أسئلة طيب. الله أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه. يقول أخت في الله تدرس القرآن وما يلزم تعلمه من الدين فقه وعقيدة إلى آخره للنساء والأطفال في مسجد الحرم وذلك بين أوقات الصلوات، ومع هذا يسمع بعض الرجال صوتها لصغر المسجد، هل تعتبر مرتكبة لمخالفة شرعية؟ الجواب لا، ليست مرتكبة لمخالفة شرعية، لأن الصواب أن صوت المرأة ليس بعورة، وإنما الذي جاء النهي عنه هو الخضوع، فلا تخضعن بالقول. ما قال لا تقولن، لا تخضعن بالقول. نهى عن صفة في القول ولم ينهى عن القول. سماع المرأة أو صوتها إذا لم يكن فيه تكسر وتعمد حينئذ نقول لا بأس به، وليس فيه مخالفة البتة، وخاصة فيما يتعلق بتعليم العلم ونحوه. ولكن قراءة القرآن هذه قد يكون فيها شيء من الرقة من المدود ورقة الحروف ونحوها، الأولى عدم سماع الرجال لذلك. هذا قوله في النوع الأول من الفصل الثالث لعامروك، ما هذا إلا منصب جسيم، هل هو حلف بغير الله؟ لا، هذه كلمة نقلت، كان في الأصل أنها تستخدم بالقسم ثم جعلت في باب الإخبار، هكذا توجيه عند أهل العلم، قد وقع في كلام النبي صلى الله عليه وسلم وكذلك في كلام بعض الصحابة، وهي جملة ما مشتهرة. وقوله تربت يداك، هذا دعاء في الأصل لكنه انتقل إلى الخبر. المسلم الذي يخالط الناس ويصبر على أذاهم خير من المسلم الذي، هل هذا الحديث صحيح؟ نعم صحيح، لكن قال المسلم، ونحن بحثنا في ماذا؟ في طالب علم يؤهل نفسه، ولا إشكال فيه، لا تعارض بين الأمرين. ثم حتى فيما يتعلق بالمسلم قال يخالط الناس ويصبر على أذاهم، وأين هو الذي يصبر على أذى الناس؟ بمعنى أنه يؤذيك فلا تلتفت إليه بقلبك، ولكن الناس الآن مثلا إذا أوذي أخذ في نفسه، هذا صبر أم لا؟ لم يصبر. حينئذ مؤاخذة الناس وعتب الناس والكلام في الناس وما يترتب على المخالطة، أقول هذا لم يصبر. الذي يصبر هو الذي يعفو، كلما أخطأ عليه أخوه المسلم صبر وعفى وصفح عنه، فإذا لم يكن كذلك حينئذ لم يصبر على أذاهم. هل يمكن لتائب من الكبائر أن يطلب العلم ويتفوق فيه وفي تحصيله فيكون داعيا أو معلما؟ نعم، ما الذي يحول بينه؟ ولد بعض الصحابة كانوا ليسوا على كبائر، كانوا على شرك وعبادة للأصنام، فأسلموا وصاروا أئمة ودعاة إلى آخره. فالوقوف مع كونه قد وقع في ذنب ولم يكن من الصالحين، هذا من تسويل الشيطان ومن أماني الشيطان، فلا يلتفت إليه البتة. قد عسر على كثير من طلبة العلم التوفيق بين طلب العلم والسعي في طلب الرزق، خاصة المتزوجين منه، فما الحل؟ حل عندك أنت. على كل من بلي بسبب لابد أن يتمسك به، فهذا يأخذ في المنهجية بعلم العلم، يعني لا يجمع بين العلوم، وقد يعوقه السعي في الرزق عن حضور الدروس، لكن هذا لم يعيقه عن سماع الدروس. وأنا أرى لا فرق بين الحضور وبين السماع، وإن كان بعض الناس قد يزهد طلبة العلم في السماع، نعم لا يترك مع إمكان الحضور، لا يترك حضور الدروس مع الإمكان من أجل السماع، وإنما يجمع بينهما إن أمكن. فإن لم يكن ثم دروس أو تعذر عليه، فعنده وسيلة قد ينتفع بها أكثر من حضوره، وهو سماع الدرس في شريط ونحوه، لأنه يتمكن من ضبط المعلومات قد يكون أكثر ممن حضر، والذي يحضره لن يفهم تمام الفهم حتى يرجع إلى سماع الدرس مرة أخرى، وذاك يكتفي بمرة أو مرتين، حينئذ نقول قد يستفيد منه ما لا يستفيد غيره. فإذا لم يتمكن من حضور الدروس أو عنده وقت كثير سيصرفه في طلب الرزق، حينئذ يأخذ علما علما. وطالب العلم إذا أخذ علما علما مع دقة في انتقاء المتون وكيفية الحفظ وكيفية الفهم وكيفية المذاكرة، قد يكون عالما محريرا ولو كان مشتغلا، بمعنى أنه قد يتفرغ طالب العلم للعلم لكنه لا يكون عنده ترتيب للمعلومات وللمتون وغيرها، حينئذ لا يستفيد بشيء، فليس مقصودا لذاته. فإذا تمكن المشتغل بأمر من أمور الدنيا إلى ترتيب وقته وتعلمه، حينئذ كانت النتيجة أقرب من غيره. وهل الزواج يعطل طلب العلم؟ نعم هو يعطل لا شك في هذا، لكن يعني يعتبر بحسب الحاجة إليه، لأنه صرف قطعا هو وحده ليس مشغولا بزوجة ولا ولد، ثم جاءت الزوجة وجاء الولد، لابد أن يكون ثم اشتغال به بذلك. لكن إن كان وصل إلى درجة الوجوب الشرعي، حينئذ لا يجوز أن يؤخر النكاح من أجل طلب العلم. ومن يتق الله عز وجل يجعل له مخرجا. هل من المستحب أن يتخذ طالب العلم أهله صاحبا في المذاكرة والمراجعة؟ نعم لا بأس، لا بأس أن تدرس الزوجة مثلا، درسته تتعلم تدريس على رأسها كما يقال، ولا بأس أن تكون مذاكرة العلم بذلك. ولذلك قد لا يجد طالب العلم من يعينه في المذاكرة، فأحسن طريقة كما نصحني بها شيخي الحاذق رحمه الله تعالى محمد الخضر الجكني الشنقيطي، قال اتخذ وسادة واشرح لها. وبالفعل جربتها، فكانت من أحسن ما يكون، تأتي بوسادة تضعها وتشرح لها، وجربته عدد السنين فنفعني الله عز وجل بها كثيرا، لأني لم أجد من أتدارس معه العلم. في ظل شبه انعدام العلماء في بلادنا حتى يلازمه طالب العلم، فما الحل؟ كما ذكرت لك تستطيع أن تختار مدرسة لمن تثق في علمه وتسمع له ابتداء وانتهاء، وهذا أفضل من تشتيت الأمور. هذا كيف السؤال؟ ما لا تعلم المرأة القرآن على يد رجل مع وجود امرأة، بل حتى مع عدم وجود امرأة الأصل المنع، لأن ستقرأ وتكسر في القراءة، سيكون صوتها مؤنثا، وهذا ممنوع كما ذكرنا سابقا، إلا إذا كان ثم ضرورة، إذا لم تحسن الفاتحة فقط، وهذا لا أظن أنه موجود. هل يأثم الطالب في بلد محتاج للدعوة مثل تونس إذا قرر الاعتزال والاعتكاف على العلم وأجل مسألة الدعوة والتدريس والخطابة؟ هذا يختلف كما ذكرنا سابقا، إذا بالفعل تحققت المفسدة لو انعزل كل طلاب العلم، حينئذ لا مانع أن يتولى هذه المناصب من الخطابة ونحوها طلاب العلم والتدريس، وهذا كما ذكرت يعين على التحصيل وليس هو من قبيل المعاشرة، بل ابن القيم رحمه الله تعالى منع من الخلطة ورأى ورجح العزلة، لكن استثنى ماذا؟ استثنى هذه المجامع، فيخرج بصلاة الجماعة لأنه سيعاشر الناس ويختلط بهم، ويخرج إلى الجمعة ويخطب بهم، وكذلك الأعياد، وقد يزور مريضهم ويشهد جنازة إلى آخره، هذا لا مانع منه. فإذا تولى طالب علم إمامة مسجد فدرس وخطب، قل هذا ليس من الأمور المعارضة لطالب العلم، بل هو مما يعينه، والمهم أنه لا يتكلم إلا بمسألة يتقنها، هذا المراد، ولو كان ناقلا للعلم فلا بأس، لا يشترط أنه حتى يكون مجتهدا، لا، وإنما ينقل عن أهل العلم، قال مالك كذا، قال ابن تيمية كذا، قال ابن القيم إلى آخره، لا بأس به، وليس من العيب في شيء، وإنما قد يكون عند طالب العلم نية فيها شيء من الفساد، يريد أن يكون كل شيء هو من جهة نفسه، فيرى أنه إذا نسب العلم قد يوصف بالقصور عند الناس، هذا فساد في النية، يعالج نفسه. كيف نجمع بين حديث النبي صلى الله عليه وسلم إذا رأيتم من يتردد على مسائل فاشهدوا له بالإيمان، ضعيف هذا، وبين قولكم بيننا بأننا لا نشهد على أحد بالإسلام إلا إذا نطق بالشهادة؟ ما قلت هذا، لا نشهد على أحد بالإسلام يعني كان كافرا ثم نقول هو مسلم حتى ينطق بالشهادة، أما من يعيش بين المسلمين يقول لابد أن نسمع منه الشهادة، ما قلت هذا ولا أدين الله عز وجل بهذا. كذلك مرة كلام لي مثل هذا، قل لا، المراد ينطق بالشهادة فيحكم له بالإسلام، والمسلم مسلم على أصله، فإذا كان ابنا لمسلمين فهو مسلم على أصله ولا نشترط أن ينطق بالشهادة، وإذا كان يعيش في دائرة مسلمة كذلك لا نشترط أن نسمع الشهادة. فقولك وما حكيت عن النبي صلى الله عليه وسلم كلاهما غلط، حديث ضعيف والنقل موضوع. هل هناك فرق بين الكفر والشرك؟ بيناه بالأمس. وأما حديث بين العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة فمن تركها فقد كفر أو أشرك، لا مانع، يأتي بالوصفين، وكنا في الاستعمال فيه تغاير، فبينهما مغايرة في الاستعمال لا في أصل المعنى، هذا موجود في الشرع موجود في لغة العرب. ألا يخشى على طالب العلم إذا اعتزل الناس، هذا كأنه يعني يعالج، أن يضعف إيمانه؟ نحن قلنا لابد من صلاح القلوب، متى يعتزل؟ قلنا الأساس أول ما يضع قدمه في المنهجية يعتني بماذا؟ بصلاح القلوب. فإذا انعزل عن الناس حينئذ سيجد الأنس بالله عز وجل، والعكس سيجد الوحشة إذا اختلط بالناس، ينتظر متى يرجع إلى بيته، بخلاف الناس لا ينتظر متى يخرج من بيته ليلتقي بالناس. وهذا فرق بين أنسين، أنس بالخلق وأنس بالخالق. حينئذ لا اعتراض، طالب العلم أول ما يعتني به، وهذا مما ينبغي التواصي به دائما، أن يعتني بصلاح قلبه. وحبذا لو جعل له قراءة في كلام ابن القيم رحمه الله تعالى، سواء كان في وابن الصيب وبداع الفوائد، مقدمة إغاثة اللهفان، تعرض للقلوب وأقسامها، كذلك ينتقي إن ترقى قليلا، ينتقي ولو منازل معينة من مدارج السالكين. لا يلزم الطالب في مثل هذه المرحلة أن يقرأ الكتاب من أوله إلى آخره، طالب العلم قد يكون عنده همة وقد يكون عنده حرص على أنه لا يترك كلمة إلا وتقرأ، ويظن أن العلم لا بد من قراءة جميع الكتب، هذا أصل فاسد ليس بصواب، بل ينتقي الكتاب الذي يقرأه من بين الكتب، وقد يكون ثم كتاب الأولى أن يقرأ فصلا منه فقط وما عداه يتركه، هذا لا مانع، العلم جارون على هذا، ولا تظن أن العالم قد قرأ جميع ما صنف في كل فن، بل لو ادعى ذلك هو أقرب من الكذب منه إلى الصدق لكثرة المصنفات وقلة العمر. حينئذ ينتقي حتى بعض الفصول، فيأتي لمدارج السالكين أحب أن يضبط مسألة الإخلاص فيقرأها مرة ومرتين وثلاث وأربع إلى آخره. بل طالب العلم المبتدئ قد يجد ساعة من الوقت لقراءة بعض الكتب ما لو تصدر أو تقدم في العلم لن يجد وقتا لقراءتها، ولذلك هذه المرحلة الأولية، لأن طالب العلم عنده متون قليلة، يعني قد يحفظ ساعة ساعتين ثلاث ثم ماذا يبقى؟ كيف يعتكف عن العلم؟ نقول عندك كتب، عندك مرحلة لن تجد وقتا لقراءة بعض الكتب إلا في هذه المرحلة، عندك ما يتعلق بالرجال والتراجم، قبل ذلك كتب السيرة النبوية ما أكثرها وما أعظمها، وبعضها كبير وبعضها صغير، هذه لابد أن يكون طالب العلم على صلة بها، بداية والنهاية يحتاج إلى قراءة، كذلك ما يتعلق بالملاحم وغيرها. فثم كتب لو لم يقرأها طالب العلم في أول ابتدائه حينئذ قد لا يتمكن من القراءة بعد ذلك. ولذلك من المشاكل عندهم، يقول أنا عندي متن واحد، أنا الآن مبتدئ أقرأ الأجرومية، كيف أعتكف على العلم 24 ساعة؟ صحيح أم لا؟ يقول من قال لك العلم فقط في مرحلتك أنت الآن أن تحفظ الأجرومية وتقف فحسب؟ نعم، باعتبار المحفوظ قد تقف على هذا، لكن عندك محفوظ من القرآن ومراجعة للقرآن، وعندك قراءة بتفسير للمعنى العام للقرآن، ولو مرات عديدة، يكون معك مختصر لابن كثير وتفسير ابن سعدي، وتكون لك خاتمة دائمة أولا وآخرا. وعندك من ما يتعلق به الكتب المؤلفة في أعمال القلوب وفي الأداب الشرعية تقرأها. نحن لا نخاطب طالب علم يبلغ من العمر 6 سنين أو نحو ذلك. طالب العلم إذا تجاوز 10 و15 حينئذ يستطيع أن يقرأ بعض المسائل ولا يجعل عقله كأنه لا يفهم شيئا البتة، وكل مسألة لابد أن يأخذ عن أهل العلم. لا، ثم من العلم ما يستطيع طالب العلم أن يأخذه به بنفسه. فإذا عمر وقت قراءة كتب السيرة والتراجم والكتب المؤلفة في الآداب الشرعية ونحو ذلك، فلن يجد وقتا البتة، ويستفيد كذلك فيما يتعلق بصلاح القلوب. كأني بكم حفظكم الله تخاطبون في درس آداب طالب العلم الرجال دون النساء. لا، النساء شقائق بنا، لكن لما كان الواقع أن العالم قل بالنسبة للرجال صار الخطاب مصنف كذلك يخاطب الرجال أكثر من النساء، فأنا تبع له، أنا شارح، أنا لست مؤلفا. حينئذ نقول الخطاب ابتداء جاء من المصنف فتبعته لذلك، لأن الأصل في العلم في الرجال دون النساء، هذا الأصل. ولا مانع مع ذلك أن يكون في النساء من تفوق الرجال في العلم، لكن لما كانت المرأة بأحوالها وأوضاعها وكونها زوجة أو عندها أولاد تخدم بيت زوجها وأولادها وزوجها، حينئذ قد انشغلت عن العلم. وإلا لا مانع أن تكون المرأة طالبة علم، ولا مانع أن المرأة أنها تحفظ من المتون ما تحفظ، وأن تدرس وتعلم وتدعو وتحاضر، كل ذلك ليس فيه مانع إذا لم يكن فيه محظور الشرع. فمن وجدت الهمة من نفسها فلتقبل، وكل ما قيل في شأن الذكور فهو كذلك في شأن النساء. هل يفهم بعزلة طالب العلم بعدم بحثه وإشغاله أو انشغاله بما يقع من أحداث تهم الأمة؟ نعم، ما الفائدة أن تشتغل بها؟ إن كانت لك كلمة، إن كانت لك حركة، حينئذ نفع وانتفع بك الخلق. وأما مجرد العلم ما الفائدة منه؟ هذا علم لا ينفع، لأنه إذا علمت ما يتعلق بالأمة ولم تتحرك بكلمة، لأنك لست أهلا تتكلم، يعني ما يتعلق بالأمة والحكم إلى آخره هذا يحتاج إلى عالم فقيه مجتهد، وأنت لست كذلك، ثم لن تتحرك لا بجهاد ولا غيره، وحينئذ تبقى في مكانك. نقول إذن تبقى وتتعلم. نحن نحتاج في هذا الزمان إلى قادة هم علماء يدركون العلم الصحيح على أصله، ولا نريد مثقفين ولا أضعاف فقهاء ولا أصوليين ولا مفسرين إلى آخره. فإذا لم يكن ثم فائدة من ما يسمى بفقه الواقع والبحث في أحوال الأمة ونحو ذلك، إذا لم يكن فائدة حينئذ لا تحتاج. قد يكون العالم الذي يتابع شؤون الأمة ويصدر بيانات تليق بالواقع، هذا لا إشكال فيه، قد يجب عليه أن يتابع، لكن كل طالب علم مبتدئ بل كل عام يتابع كل صغيرة وكبيرة فيما يقع حتى من الأحداث التي تكون غريبة في نقلها ووضعها، ثم يقول أنا أشتغل بأمر الأمة، ومن لم يشتغل بأمر الأمة في خلق، لا، ليس الأمر كذلك، وإنما يشتغل بأمر الأمة فيما يستطيع أن ينفع. فإذا لم يكن حينئذ يكون هذا من قبيل الخلل وضياع الأوقات. قد يقول أختي ستتزوج بالموسيقى، كيف هذا؟ ها؟ يعني في الزوال سيكون موسيقى؟ بالموسيقي؟ وهي متبرجة. هل عدم ذهابي لفرحها قطع للرحم؟ لا، إذا كان ثم منكر سواء كان في زواج أخيك أو أختك لا يجوز الحضور، لا يجوز الحضور البت من أوله ابتداء وانتهاء، إذا علمت بأن هذا فيه منكر لا يجوز الحضور البت. ولو قوطعت هذه الحفلات التي اشتملت على منكرات لانزجر الناس، لكن كثير من الصالحين يتأولون يبحثون عن الرخص. يقول آتي فإذا حضر مشيت، قل لا أسأل أمر كذلك، إذا علمت لن ينكف إلا بالمقاطعة، لأن علمك بالمنكر كرؤية المنكر، علمك بالمنكر كرؤية المنكر. لذلك قال أهل العلم من رأى منكم منكرا كذلك علمه، لأن لا فرق بينهما، والمراد به اليقين. هذا باب المعتقد، هل يستدل بحديث النبي صلى الله عليه وسلم من نزل منزلا فقال أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق على أن القرآن كلام؟ نعم، هذا استدل به الإمام أحمد، سيأتي إن شاء الله في شرح حاشية إن شاء الله تعالى. هل حفظ القرآن يعتبر طلبا للعلم إذا كان مع الفهم كما مر معنا كلام شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى؟ فالاشتغال بحفظ القرآن لفظاً ويكون تعميمه على الأمة كما قد يوجد في كثير من البلدان في تنشئة التحفيظ ونحوها، ولا يكون فيه تربية ولا ذكر للمعاني، عده الشيخ سليمان في التيسير من البدع، وأنا أحلت هنا أعده من البدع، لأنه ليس من عمل السلف أن يربوا الناس على حفظ القرآن ثم يحفظ القرآن ثم يمشي، انتهى الأمر كأنه بلغ المنزل العليا في الدين، لا، وإنما يستفيد من جهة حفظه ومن جهة ما يتعلق به بقراءته ونحو ذلك. أما كونه ارتقى إلى درجة العلم فلا، لابد أن يجمع بين الأمرين، بين اللفظ والمعنى. إذا كان طلب العلم الدنيا فيه منفعة للأمة فما هو الأولى، العلم الشرعي؟ هذا طالب العلم هو يختبر نفسه، طالب العلم إذا رأى من نفسه إقبالا على العلم الشرعي وعنده أهلية حينئذ لا يستبدل به غيره البتة، معنى أن كل طالب علم هو أعرف، لا يلزمك أحد لا عالم ولا غيره أنك تترك العلم الشرعي للدنيوي أو العكس، مدام أن هذا مباح وهذا شرعي فأنت مخير، لكن لا ينبغي لمن كانت عنده أهلية وعرف من نفسه الحفظ والذكاء وأنه يصبر على طلب العلم والتمس ذلك من نفسه أن يترك العلم الشرعي ويذهب إلى العلم الدنيوي. أما كفاية الأمة فلست أنت مسؤولا عنها ابتداء، الأصل هذا إن كان ثم ولي أمر هو الذي يوجد، وأما أنت فلست مسؤولا شرعا، أنت لست مخاطب، وإنما الذي يخاطب بكفاية الأمة ونحوها هو ولي الأمر الشرعي. كيف يمكن التعامل مع إعلاميين وهم يحاربون الإسلام ويسبون الله عز وجل؟ فما الحل؟ هل تتعلم؟ لذلك قلت لك نحن نحتاج إلى علماء. العدو نوعان، عدو خارجي وعدو باطني، وأيهما أشد فتكا بالأمة؟ الباطن، والباطن يظهر الإسلام أو يظهر الكفر في الغالب، يظهر الإسلام، إذن هم منافقون، إذن يحتاجون إلى جهاد أو لا؟ بل وواجب جهاد، بماذا؟ بالسيف أو بالسنان أو باللسان؟ باللسان. إذن ليس عندنا طريق شرعي أوجد في القرآن بنصوص الوحيين، لن نجاهد المنافقين مهما تستروا بألقابهم إلا بالعلم الشرعي، ففضحهم ومنابذتهم ومطارحتهم يكون بالعلم الشرعي، ومن لم يتعلم كيف يرد على العلمانيين والليبراليين وهؤلاء المرتدين؟ كيف يرد عليهم إذا لم يكن عنده علم؟ صحيح يرد عليهم بالجهل؟ لا. وإذا تناظر معهم أو دعاه لمناظرة إذا لم يكن عنده علم هل يقوى؟ لا يقوى، إنما يقوى الذي عنده علم شرعي. هذا قل أشكلت علي مسألة إقامة الحجج على المخالفين والمشركين وعدم قبول العذر بالجهل منهم عند تكفيرهم إلى آخره، مسألة طويلة ترجع إلى شرح كشف الشبهات، قد فصلتها تفصيلا هناك. والله أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.